شويكار وفؤاد المهندس. مساء الخير يا بطل. سالفل يا بيه. ازاي الحال؟ ألسة؟ ألاجة وكل الفل والأشياء آخر معدن والليلة يا سيد الكل أحلى من امبارح وأحسن. ألاجة وكل الفل والأشياء آخر معدن والليلة يا سيد الكل أحلى من امبارح وأحسن. سرقت يا بيه عني والذوق والإنسانية. سرقت يا بيه عني والذوق والإنسانية. ده أنا حتى جبرت الفل ولا واحدة بخمسة جنيه. عيب ده انت يا بيه ابونيه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلم عليكي تسلم تسلم تسلم لي ايديكي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلم عليكي تسلم تسلم تسلم لي ايديكي. حبيت فلك يا فاطمة حبيت فلك يا بطة علشان سواد عينيكي. علشان سواد عينيا. علشان سواد عينيكي. علشان سواد عينيها. تأليف حسن عبد الله. اخراج محمد عثمان. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين يا استاذ ابراهيم. والكويدة جاهز؟ ايوه جاهز يا استاذ كونسيكشن. كويدة اللي ايوه. انت عرفت انا بسأل على ايه؟ امال يا استاذ بتسأل عليه اسمه ايه؟ اه طبعا. والكويد الثاني جاهز؟ جاهزة يا استاذ. ايه ده يا ابني ده؟ مش قصدي سيادتك على الاضاءة؟ اه طبعا الاضاءة. امال احنا ناقصنا ايه عايزاك؟ مش عارف. ناقصنا الاسمين ده اللي اسمه اللي اسمه الجمهور. لا ما هو مال الصلاة يا اخي اهو اللي اسمه السكوار. يا ابني يا حبيبي لا ما تنخلنيش. امال يبقى اللي اسمه الرواية. وبعدين بقى يا ابني اللي اسمه الديكور. لا يا تهدى. لا اللي اسمه ما اسمه الله استاذ احمد اسمك ما جاش لغاية دلوقتي. الاستاذ احمد اسمك. هم مستنيين ايه انا عايزافك؟ واحد يروح يضرب له الاسمين اهو خليه يجي اوام. حاضر يا فندم هنضرب له اسمه ايه وهيجي على طول. الفل الفل الكل يحب الفل. الفل الروح يرد الروح. الفل يا هانم. الفل يا بيه. ليلتنا فل باذن الله. الفل المعسلة قوي. اتلم عاد يا مسعد وشوف رزقك احسن واتمسى وقول يا صبح. طيب صبح مين يا جميل؟ ده احنا بمسى اجدع مسى على الناس الحلوة الكويسة. المعسلة يا بطاطا. طب عليا النعمة لما كنت تتلم يا مسعد يا ابن زكريا ما هيحصل لك كويس. طيب امرك يا فاطمة يا فطمطم يا فطمطوم. معسلة يا بطاطا. يا بطل تلقيح خلينا نشوف شغلنا. طيب الله يعني ملاك نادي على البطاطا. بطاطا هو انا عدم مؤاخذة ببيع خيار وقلت يا بطاطا ولا ببيع بطاطا وقلت يا بطاطا؟ طب اسرح بعيد عني بقى ربنا يكفيك شري. طيب الفل الفل يا ست الكل. الفل يا مهنبة اوي يا بطاطا. وبعدين بقى في الواد اللي لسانه متبر منه ده يا احلى من فل يا بطاطا. وتدخل الفل في البطاطا يا جبتنا جوه ابيض يا فطمطة. طب اتهوى بقى. طيب يا سلام. ولا ايه لما تصب عليا النعمه اما ادت ايدك عليا لالم عليك الحته. ايه هو مفيش رجاله هيوقفوني ولا ايه؟ وبعدين بقى ولا يعني ما نشبه. نعم زي بعضهم يعني. بعضهم ده مين يا ولا كمان البساطه راح تتحطش في قرش سكتها. انت بتنبط على مين يا عاد؟ على سي احمد حشمت. يا نهارك اسود بتقول احمد حشمت؟ هي حصلت يا واد انك تجيب سيره اسيادك؟ ايه اسياد ايه؟ طب عليا النعمه انا اتقاك. خد يا ردي المعسله قوي. خد يا دادي بنار الفرن. اتأخرنا يا استاذ اتأخرنا. معلش الساعة بقى الشيء الفلاني يا استاذ احمد. معلش ده زمان الاستاذ ابراهيم كونسيبشن المخرج والاستاذ صلاح مدير الفرقة وكل الفرقة على احر من التمر. اسمها الجمر. معلش. الحمد لله ادي احنا وصلنا المسرح. الفل الفل. اظن برضو هتشتري فل. اه طبعا. فاطمه فاطمه. عيون فاطمه. مرحبا يا استاذ. ازيك يا فاطمه؟ قريصة. واخبار المسرح ايه؟ ان شاء الله على العالية بيه. ناس ايه وعالم ايه وعربيات زي ما انت شايف. وشرفك يا استاذ اللي رجعوا عشان ما فيش تذاكر قد اللي جوه 10 مرات. عال عال عال الحمد لله. الفل. ثانية واحدة يا بيه. راحت فين؟ راحت تجيب لي فل. طب ما الفل مالي ايه ده اهو. هو برضو الاستاذ هياخد من الفل الطياري ده. ده له فل لوحده. شايلها له لوحده زي ما هي بميتها على جنب لوحده. شايف الناس اللي بتفهم. خد يا طمطم. ايه ده يا بيه؟ نص جنيه. مش عيب يا بيه، ده انت خيرك مغرقني يا احمد بيه. ده انت يا بيه ابونيه. الله يجازيك يا فاطمه. خدي خدي خدي امسكي. طيب ايه بقى يا استاذ حكايه الفله ام 50 قرش دي كل ليله وطمطم وطماطم؟ ايه العماره يا استاذ؟ انا يا سيد في الواقع بسدد حاجه بسيطه من الدين اللي علي. ايه هو انت لا مؤاخذه مستلف حاجه من فاطمه؟ لا مش من فاطمه دي، من كل فاطمه. من كل فاطمه بتبيع فل يا سيد. نعم. انا من 20 سنة ابتديت حياتي الفنيه. كل زمايلي يا سيد راحوا اشتغلوا بشهاداتهم الا انا صممت اشتغل بالفن. كويس. حسيت اني اقدر اكون ممثل عظيم يشبع هوايته ويخدم فنه وبلده. عندي الهوايه والحب والموهبة، لكن فين الفرصة؟ لفيت على كل فرق مصر فرقة فرقة، ما خليت من غير نتيجة. يا سلام، قد ايه الذكريات دي جميلة يا سيد يا محترم. ولا انت محترم ولا حاجة. نعم. كأنها شريط لحلم سعيد بيمر قدامي دلوقتي. رغم ظرفه في بعض الاحيان ومررته في اكثر الاحيان. الله يرحمك يا سنجيب. نجيب؟ ايوه نجيب الريحاني. يا ما رحت المسرح بتاعه اقف اتفرج عليه وهو نازم الحنطور. ولا خارج يركب الحنطور والعالم حواليه على الصفين. واقول وعدني يا رب وعدني يا رب. يا ما بت في عز التلج يا سيد يا محترم. ولا انت محترم ولا حاجة. نعم. في عز الشتاء قدام مسرح يوسف وهبي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر علشان اتملى من موكبه وهو خارج من المسرح. ياما خشبت مسرح لزبكية خدت مني رقات ورقات وانا واقف بين الكواليس مستخبي اشاهد فن فؤاد شفيق. والله يرحمه في الرياض والعالم العتاولة الكبارة دول. واقول نفسي نفسي ومناعيني ابقى يوسف وهبي الصغير ولا الريحان الصغير ولا حسين رياض الصغير ولا ولا ولا ولا. اخ يا ما قهوة بعرة خدت مني رقات. بعرة؟ ايوه اسمها بعرة. اسمها بعرة يا سيد يا محترم. شكرا. ولا انت محترم ولا حاجة. نعم. قهوة يتلم فيها كل اللي غاويين فن. معرفهاش. لا يا اخي انت مش مهم. المهم انها يا ما اشتكت من طول لطعتي على كراسيها مستني الفرج. كل ده من غير نتيجة. وكان اخر امل ليا يوم اداني مخرج على قد حاله ما عاد على قهوة بعرة الساعة 10 صباحا. قعدت كتير يا سيد يا محترم. شكرا. ولا انت محترم ولا حاجه. من 10 صباحا لسبعة مساء 9 ساعات وانا مصمم بيني وبين نفسي لو جه هقول له لا. خلاص يفتح الله انا غيرت رايي هروح اشتغل بشهاداتي محاسب قد الدنيا بلا فن بلا بتاع. خلاص بقى انا زهقت يا عز. لكن وانا قاعد اتفرج يا سيد يا محترم ولا انت محترم ولا حاجه اتفرج على الرايح واللي جاي اضيع وقت. شد انتباهي بياعه فل واقفه طول 9 ساعات من العربيه دي للعربيه دي للهانم دي للافندي ده للخواجه ابو برنيصه ده مش مخليه وهي عماله تقول الفل الفل يا هانم الفل يا سيد الفل يا بيه الفل يا هانم الفل يا سيد الفل يا بيه. بعد كتير 9 فلات 9 فلات في 9 ساعات يعني كل ساعة فلة. ومع ذلك ما يأستش ما فقدتش الامل. البت بتاعت الفل دي خلقت في نفسي يوميها الامل خلقت العزم خلقت التصميم. وقلت لا جه المخرج ما جاش قابلني يوسف وهبي ولا طردني فرح بيا الريحاني ولا كشر فيا مش مهم. المهم انا لازم اصبر واوصل والحمد لله صبرت ووصلت والبليه لعبت. يا خبر. اما حكايه ومن يوميها يا سيد يا محترم وشك ولا انت محترم ولا حاجه الله. ما شوفش اي بياع فل الا لما اشتري فل وادفع كويس في معنى الفل. ايوه بس حكايه اللي. اما فاطمه بالذات فلها معزه خاصه عندي، بعتبرها جزء من ادم السعد على مسرحي من يوم ما جت وقفت على نصيته من 5 سنين. واخد بالك يا سيد يا محترم؟ وتشكر. ولا انت محترم ولا حاجة. يعني ايه قصدك ايه يا عم امام؟ انا اللي غلطانة؟ والله الحقيقة انا لو كنت موجود ما كانش ده حصل. انا بسألك غلطانة؟ مهما كان برضه فاطمة تبصح الواد مش قليلة. يوه يعني كان قصدي انا كنت عاوز اهوشه لكن ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين اللي جايين دول؟ مش ده الواد مسعد؟ نهار اسود ده معاه عسكري. يا نهار اسود هيكون ايه يا سويس؟ الله الله الله الله انت بنت يا فاطمة تعالي هنا. في ايه يا سويس؟ قدامي على الاسم وانت تعرفي في ايه؟ إيه؟ انا لا يمكن اروح الاسم الا ومعايا المحامي بتاعي. محامي؟ محامي مين؟ الاستاذ احمد حاسمه. يا استاذ احمد يا احمد بيه. تعالى يا فاطمه الاستاذ بيمثل دلوقتي على المسرح. انا هدخل له المرسى. يا احمد يا احمد قدامي ان شاء الله هتصرف اللي لاقي عندنا في التخشيبه. يعني مصممة ما تتكلميش برضو؟ ايوه مش هتكلم الا لما يجي المحامي بتاعي في احمد حشمة. طيب اللهم طولك يا روح. خدوها على الحج. بينا يا سيد. لا ارجوك حط عليك جاكيتة ولا حاجة الدنيا برد. يا اخي انا مش فاهم انت لبست هناك في المسرح ولا هنا في البيت؟ بخاف عليك يا استاذ احمد من هوا من نسمة الطايرة. هو احنا عندنا كام احمد حشمة؟ طب يلا قدامي يا اخويا وبلاش غلبة يلا. مالك يا مقصوبة الرقبة في ايه؟ يعني في القزوزة يا ستي نزل نزل نزل نزل. الله وانا مالي انا نزل ولا طلع؟ يوه وبعدين معاك بقى مش حضرتك قلت لي رقبي كويس؟ رقبي مين؟ احمد حشمة يا ستي. انا يا بنت قلت لك كده؟ وبعدين بقى في البيت الوش ده بتقولي حاجه يا بنت؟ هو انا اقدر اقول حاجه ولا افتح بقي حتى؟ ده انا في القزوزه. اه بحكي. سلامتك يا ستي من حساب. نعم. وبعدين بقى ايه الحاجه الوحيده اللي انا مش قادره افهمها؟ انت منظره عليه ولا لا؟ بتقولي ايه يا بنت؟ انا منظره عليه. للست الصغيره يعني. اه الصغيره. وحضرتك قلتي لي خلي عينيك عليه ما تخفاش عليكي دبت نملته ولا لا؟ اه نملته. يبقى بتقولي لي ليه انا مالي طلع ولا نزل؟ اه يعني هو نزل. ايوه يا ستي. طب وانا مال؟ وهي فين يا حضره الصول؟ جوه عند حضره الضابط النواتشي. طب يا سيدي متشكر. مين؟ سي احمد؟ امال فين حضرة الظابط؟ ارجوك وحياة ابوك انا مستعجل. دلوقتي يجي حالا يا فندم. كده يا احمد كده يا احمد. فاطمة ايه اللي حصل يا فاطمة؟ بقى استندت بيك تسيبني وتخلى بيا؟ والله ابدا انا معرفش الا دلوقتي خبوا عني. محدش قال لي الا الواد سيد اللبيس بتاع الفرقة دلوقتي اهو. اقصى عليهم. والله واول ما عرفت جبتك على طول رغم انك عارفة ان ده ميعاد الستارة في المسرح. يا لهوي ليه؟ هي الساعة كام؟ 9:30 بالظبط. لا لا بلاش روح انت يا احمد ارجوك روح المسرح عوام. طيب ايوه حاضر. طيب بس اشوف حضرة الظابط اضمنك ولا حاجة واروح المسرح على طول. لا ارجوك المرسح اهم. انا يمكن استنى لكن المرسح مش ممكن يستنى. الجمهور اللي بيحبك ويكسر الكراسي من التسقيف عليك مش ممكن يستنى. طيب طيب طيب طيب حاضر. ارجوك امشي انا مش مهم. طيب والنبي ما تقوليش كده يا فاطمة لو ما كانتش معزتك عالية قوي عندي وغالية ما كنتش جيت. اهو حضرة الظابط دي اهو. مساء الخير يا حضرة الظابط. مساء النور. الله مين؟ الاستاذ احمد حشمة الفنان العظيم. اهلا وسهلا اتفضل استريح. لا معلش متشكر بس علشان معاد المسرح حالا تحت امرك بس لا مؤاخذة اقفل المحضر بتاع البنت دي والواد بتاع البطاطا ده وانا تحت امرك. لا استنى حضرتك ما تقفلش المحضر ما انا اصلي جاي لحضرتك علشان اقول لك كلمتين وبس. شوف يا حضرة الظابط الواقع ان فاطمة دي معرفة قديمة، اكتر من 5 سنين دلوقتي وهي جارتي في المسرح. جارتك؟ ايوه، هي بياعت الفل الوحيدة وهي الصديقة الوحيدة لكل اسرة المسرح بتاعي، مسرح احمد حشمت، وانا اولهم. ثم هي غريبة ملهاش حد، والجار للجار يا فندم. على العموم ده شعور نبيل جدا، اذا سمحت انضم هنا واكتب نمرة البطاقة. جالك يا ست جواب من بلاد بره؟ صحيح والنبي. ايوه حياتي النبي. خلاص يبقى لك الحلاوة، هات الجواب الاول. خد يا ست، ادي الجواب اهو. واتفضل بقى قول لي الكلام الكويس. الفل. اخبار لي اسمها ايه؟ ايه اسمها ايه مين؟ الرواية الجديدة بيوضبوها. هم مين دول اللي بيوضبوها؟ مؤلفكية. وانا امتى هتوصلني؟ امتى هتجيني؟ هنفضل نعرف رواية المعدودة دي لحد امتى؟ والله ما انا عارف يا استاذ. ما هو لو كان الاستاذ اسمه ايه يطوعني وننزل برواية سنيورة هزه. لا لا لا لا لا، الاستاذ احمد مش عاجباه الرواية دي خالص، مصمم ينزل برواية زوران ناولني القلة. لا ما اقدرش، ما اقدرش ابدا. إيه؟ ما اقدرش اعيد اخراج الرواية دي ابدا تاني. ليه بس يا استاذ كونسبشن؟ يا ابني ما اقدرش اطلع الرواية دي ابدا من غير اسمه ايه ده. ايه؟ حمام سباحة. بمناسبة ايه؟ عشان كل ما يزور ويروح يجيب القلة يقع في حمام السباحة. يا سلام. يزور ويروح يجيب القلة. أيوة. يقع في حمام السباحة. يا سلام. ابوها بقى يا ابني، ده اخراج مش اسمه ايه ده هو. يا سلام يا عم امام، ده ترى الاستاذ احمد حشمت ده قلبه كبير بشكل يا جدع. معلوم. اللهم ليه؟ مساء الخير. يا نور. اهلا اهلا احمد بيه. هي فاطمه ما جاتش النهارده برضه؟ لا والنبي يا احمد بيه، غريبه، لاول مره تغيب يومين ورا بعض من 5 سنين. تلاقيها بس العافيه النهارده ولا حاجه، بكره تيجي بالسلامه. ولا النهارده يا سيد؟ ولا جت النهارده يا استاذ احمد. ده كده يبقى رابع يوم ما تظهرش فيه فاطمه. الحقيقه انا مش عايز اقول لك حاجه عن فاطمه احمد بيه. مالها فاطمه يا عم امام؟ فاطمه اختفت خالص. احمد بيه ضاعت. اختفت؟ ضاعت؟ ده كلام؟ انا سالت عليها في كل حته في كل مكان ولا استدليت عليها ابدا. طب عنوانها ايه؟ هو حد فينا يعرف لها عنوان يا استاذ؟ يعني ايه يا مسعد؟ الارض انشقت وبلعتها. بعد الشر عليها يا استاذ. الف بعد الشر عليك يا طمطم. طب لما هو بعد الشر عليها والف بعد الشر، شايفين ليه؟ ما بتتحركوش ليه؟ وهنتحرك نعمل ايه بس يا استاذ؟ دوروا عليها يا اخي، شوفوها فين، تعرفوا عنوانها، اكيد مريضه. البت هو ده التمشير الوحيد. مريضه ولده؟ اتحركوا يا جماعه، دوروا عليها ارجوكم، شوفوها لي فين ومالها. من غير ما تقول هيحصل يا استاذ. طب خد يا مسحك، خد. ايه ده يا استاذ؟ جنيه بحاله اهو، دور لي على فاطمه. بتقول ايه يا استاذ؟ ايه وانت عم ايمان؟ خد جنيه انت كمان، بس هاتولي فاطمه، ده الافتتاح بكره يا عالم. ايه اللي بتعمله ده يا استاذ احمد؟ هي حاجه كده مش على قد المقام يا جماعه، لكن هي حاجه بسيطه كده، مصاريف مواصلات، ويا ريت وقت يسمح كنت الف معاكم ادور بنفسي عشان سواد عينيها. وعشان سواد عينيها تجرحنا كده يا استاذ احمد؟ تهزقنا كده. الله الله الله الله، مالكوا قلبتوها درام بقى ليه كده؟ احنا ولاد بلد يا بيه، مجدع يا استاذ احمد. ولاك مننا فاتحين على الرصيف يعني. خبر ايه يا عم امام؟ ولاك مني غلبان وتعبان وبجري على المعسله قوي يا بطاط. ما تعقدوش الدنيا بقى كده، امال امسكوا امسكوا، يلا يلا تعالى. اوه انت لسه برضه هتقول امسكوا؟ خليك ابن بلد المال يا احمد، رجع فلوسك مطرحها. يا جماعه انتوا بتحرجوني. ده احنا علشان سواد عيون طمطم مستعدين نعمل اي حاجه. واتطمن، هنخلقها من تحت تقطيع الارض، لابد تظهر وتبان باذن الرحمن. طيب يا جماعه البركه فيكم، وارجوكم اول ما تلاقوها تدوني خبر على طول، حتى لو كنت في عز العرض. مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. مفهوم يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام يا انت. اللي ما تعرفيش والله الاستاذ احمد حشمت هيرجع امتى؟ واحنا مش عرفنا هيرجع امتى. قدامك الفيلا بتاعته، اسال عليه هناك. يا لهوي الرجل الغامض. ثنية ثنية يا ثنية. غريبة، هي أغمى عليها ليه؟ السلام عليكم. عم امام عم امام امسك خلي دي عندك. امسك ايه يا مسعد؟ الله انت بتديني عربيه البطاطا ليه؟ خليها عندك بس انا رايح ادور على فاطمه. الله طب ما انا كمان عارف الكشف وراح ادور عليها. بعدين انت بقى بعدين. استاذ ابراهيم يا كونسبشن اسمعني واسمعني كويس قوي. ايوه انا سامعك وسامعك كويس قوي. انا هتاخد قرار يمكن يبدو لك غريب شويه. انا تحت امرك. انا حوقف العرض. ايوه احمد بيه بتقول ايه؟ بقول حوقف العرض. اقدر افهم السبب؟ انا غير راضي عن نفسي. عشان بتاعه الاسمه ده؟ ارجوك يا ابراهيم يا كونسبشن ولا انت كونسبشن ولا حاجه. ما تحاولش تغلط. الناس تقول ايه لما يعرفوا ان احنا وقفنا العرض بعد اسبوع؟ انت بتصور ان احنا هنخلص من النقاد؟ يعني كويس ما يقولوا وقفوا العرض عشان بياع الفل؟ ابراهيم انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن اللي اسمهم ايه النقاد. وليه ما نعترفش ان الروايه مش قد كده وان احنا اسالنا الاختيار؟ ده غير صحيح، انت اللي حالتك النفسيه مش ولا بد. وده سبب اقوى لاني ما عرفتش ذنبه ايه الجمهور اللي بيحبني وبيقدم لي كل اعجاب واخلاصه عشان ايه قبله وانا مش انا وانا متضايق وانا مهموم؟ كل ده عشان خاطر رغم كل رواياتك اللي انت اخرجتها لي فانت مش قادر تحس حقيقه شعوري ناحيه البنت دي. اللي تشوفه يا احمد بيه. انا بقول يا ابراهيم نوقف العرض. خلاص نوقف العرض. نوقف العرض عشان سواد عينيه. ايوه نقفل. بس وجدتوها مين؟ لا اسمها ايه؟ ايه الفكره؟ ايه خير يا ابراهيم؟ كل فرقه تجنى فورا للبحث عنها في كل مسموع ده مكان. ايوه ايوه اللي عنده عربيه يطلع بعربيته، واللي عنده موتوسيكل يطلع بيه، واللي عنده حتى برضه تريسيكل ما يضرش. المهم ننطلق كلنا في شوارع القاهره كلها ندور عليها. اهرام اخبار جمهوريه اخر ساعه كواكب. الله استاذ احمد. استاذ احمد. ايوه يا عم عريان. الله خبرين الفرقه عماله تجري ورا بعضيها كده ليه؟ مشكله عويصه يا عريان يا اخويا. الله الله الله. وحتى انت كمان يا استاذ مش عوايدك، مالك مكشر كده ليه؟ والله حكايه فاطمه دي معكراني خالص. فاطمه؟ فاطمه مين؟ بتاعه الفل. الا بالمناسبه ما تعرفش عنوانها يا عريان، لكن انت هتعرف منين؟ ده انت اخبار وجمهوريه وهي الفل يا بيه. انت قصدك فاطمه بتاعه الفل؟ ايوه اللي بتقف هي جنب المسرح جنب عم امام. اه دي جارتي يا استاذ احمد. ايه بتقول ايه؟ ساكنه جنبي في المنيره في امبابه. ساكنه جنبك وساكت يا راجل؟ ده احنا دايخين عليها في كل حته وانت مكتم على العنوان وساكت. الله طب وانا عرفنا يا استاذ؟ هو حد سالني؟ هنا قدامي فورا. اهو البيت اهو يا استاذ. ده اهو. ايوه بس على مهلك احسن، دي ساكنه فوق السطوح والسلالم مكسره وزايده. ربنا يستر. اهي العشه دي، قصدي الاوضه دي اللي ساكنه فيها فاطمه. مين؟ انا احمد. افتح يا فاطمه. يا احمد يا احمد بيه حشمت. مش معقوله. ايه خبر يا اولاد؟ ثانيه واحده يا احمد بيه. احمد بيه. فاطمه فاطمة مالك يا فاطمة؟ سلامتك ألف سلامة. أنت تكلف خاطرك وتيجي لحد هنا؟ إيه مالك يا فاطمة؟ تتعب نفسك وتيجي لحد هنا؟ ده أنا أتعب وأتعب وأتعب. إن ما كنتش أتعب نفسي علشانك هتعب نفسي علشان مين يا فاطمة؟ وأنا عندي عز منك. يعز مقدارك يا أحمد بيه، عند العبد وعند الرب. كده يا فاطمة، كده تعملي فيا كده يا فاطمة؟ عملت فيك إيه؟ يقطعني؟ بعد الشر عليك من القطيعة. قصدي كده تسيبيني لا حس ولا خبر. غصب عني يا استاذ غصب عني، حطيت مره واحده كده ما قمتش. اكتر من 10 ايام دلوقت. ياه هما بقوا 10 ايام. طب ابعتي قولي قولي نيجي نشق عليكي نعمل اللازم. ابعت مين يا حسره؟ ليا مين ابعته؟ انا مقطوعه من شجره زي ما انت شايف. وبعدين طمنيني حد شافك؟ ايوه شافتني خدت ام سامبو تحت المحشي وخلت ام حلنبوحه تحت البخور. حلنبوحة ايه يا فاطمة؟ انا قصدي دكاترة يعني. لا دكاترة استغفر الله ما بنستعملهمش يا احمد بيه. ما تستعمليهمش ليه بقى؟ كده امي منعاني منهم. الله يجزيك يا فاطمة. امال عملت ايه؟ حسيت ان رجلي تقيلة مش قادرة تشيلني لبختلها. ايه وخفت؟ ولو كانت خفت ما كنت قمت يا بيه. اه والله صحيح فاتتني دي. طب وبعدين؟ ولا قبلين ما نفعتش اللبخ، جربت كل حاجة مفيش فايدة، زيت مغلي كتان بدقيق كله ما اثرتش ومفيش فايدة. ده كلام زيت كتان ايه ودقيق مغلي ايه؟ دكتور دكتور مفيش دكتور شافك. قولنا لا يا احمد بيه، هنجيب حق الدكتور منين؟ حق هو انت هتشتريه؟ دي كلها بزيته بسيطه بجنيه يا احمد بيه، بجنيه. ان شاء الله يكون بألف، ما يغلاش عليك يا فاطمه. عن اذنك عن اذنك يا عريان. نعم يا استاذ. هو عريان معاك؟ اه، ما هو اللي جابني. وانا اقول يا اخويا في عقل بالي استدل على عنوان منين؟ قدامي يا عريان، وريني اقرب دكتور عندكم هنا فين. ثواني يا طمطم، ثواني وراجع لك. يا احمد بيه ملوش لزوم اللي بتعمله ده. طيب ثواني ثواني وحكون عندك. يا طمطم طمطم كده اخوي ده هو بعينه الراجل الغامض. حياة ابوك ما شفتيش الاستاذ احمد عزمت النهارده يا طم؟ لا يا انكل. هاي يا طم، سلام عليكم. ازاي الحال النهارده؟ احمد واحمد بيه، ما انتش حاسه باي تقدم باي تحسن؟ ابدا النبي يا سحمد. يعني ايه؟ العلاج بتاع الدكتور نسيم ما جابش نتيجه؟ مش عارفه اقول ايه يا سحمد، ومكسوفه من تعبك ده، يوماتي صبح وظهر وبالليل. بلاش كلام العابه الدمار، تعب ايه وكلام ايه؟ انا هبعت اجيب الدكتور زعتر فورا. ملوش لزوم يا احمد بيه. طيب ولا كلمه. العربيات والموتوسيكلات بسرعه. حد حد. الله، ده صوته، ده صوت ابراهيم المخرج. ده صوت الاستاذ ابراهيم كونسبشن. كونسبشن لحسن يزعل منك. هو انت هتستخرجوا حاجه هنا كمان؟ لا، دول جايين علشان سواد عينيك يا فاطمه. الفرقه كلها جايه علشان تطل عليك. عشاني انا؟ عشان سواد عيون انا؟ كل الفرقه جايه؟ ده انا ده انا ما كنتش اعرف ان انا مهمه بالشكل ده. ده انت مهمه ونص، والمهم كمان سواد اسمها ايه دي؟ عينيكي. حضرة الاستاذ كومبيكشن. كومبيكشن ده ايه بقى؟ ده انا جاي وجايب الفرقه كلها في اخراج فيلم اسمه ايه ده، بديع شيق عالمي لم يسبق له مثيل. تقومي تقولي لي انت قلت لي اسمه ايه؟ كومبيكشن يا بيه كومبيكشن. ضحكت ضحكت ضحكت. صلي على حضرة النبي. فاطمة فاطمة، ازيك يا فاطمة؟ تسلم يا سمير. سلامتك يا ست فاطمة. ازيك يا سيد يا محترم؟ ربنا يخليك. ولا انت محترم ولا حاجة. كده دوختينا لما قطعت نفسنا. ازيك يا مصحف؟ الله يسلمك يا فطمطم. شد حيلك يا شيخ عمار. شد على الله. اهلا اهلا اهلا، سلامتك يا طمطم. ازيك يا عم امام؟ عم بس اشوفك اطمن عليك يا طمطم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا. طب يا جماعه متشكرين قوي، استنوا بره شويه احسن، المكان ضيق زي ما انتم شايفين. اتفضل اتفضل. ما انا استاهل ده كله؟ هو انت تستاهلي بالعقل؟ مش عيب، ده انت يا فاطمه فلتنا، نورت كل حتتنا. يا روح انا يا احمد بيه. الله الله الله الله، ايه فيش ده اسمه ايه ده؟ علن انا اهو. ايوه يا ستي نقلك. هو ايه يا استاذكم؟ تكون بس نكون شكشن بتعيش، وانت تخفي وتقومي بالسلامه عشان نفتح المصلح اللي قفل ده. بتقول ايه؟ لا لا لا، ولا حاجه ولا حاجه يا فاطمه. ده كلام تقوله ده في كونسبشن ولا انت كونسبشن ولا حاجه؟ لا لا لا، ده انا بهزر، المسرح مفتوح طبعا، انما العرض هو اللي توقف. الله يخرب بيتك، ده كلام برضه. ايه غلط برضه؟ ايه العباره يا احمد؟ المسرح قفل ليه؟ الحقيقه يا فاطمه. ايوه الحقيقه يا فاطمه. اسمه ايه ده؟ انت تخرب خالص. عايزين تخبوا عليا ليه؟ طب ده مرتاح فرقتي، ده انا من غير اهل وانتم ناسي واهل. انت نسيت ان انا حته منكم يا احمد بيه؟ لا ابدا ابدا يا طمطم. ناسي ان انا اول واحده بتشوف اول كلمه في الروايه على مرتاح، واخر واحده بتشوف اخر حفله في الروايه. صحيح، فاتتنا ازاي الحكايه دي؟ وعشان كده انت مهمه بالنسبه لنا قوي يا فاطمه، ومش مهمه بعقل، مهمه بزياده بزياده قوي. اخشى عليكم، ولما انا مهمه تقوموا تقفلوا المرفح في غيابي ليه؟ عشان تكسروا بخاطري اكتر. اه والنبي تقولي لي واسمك ايه؟ يعني انت يا استاذ احمد اللي وقفت الروايه؟ الحقيقه ايوه. ليه؟ عشان سواد عينيك يا ست. انا؟ ده مش صحيح، مش هو ده السبب. لا ده هو اللي اسمه ايه الاصلي. لا يا سيكونسات، هو يمكن جزء من الاسباب، انما الحقيقه يا طمطم السبب الحقيقي مش هو ده. امال ايه يا استاذ؟ رايح قلب الله رايح قلبك. طيب الحقيقه يا طمطم الروايه ما كانتش قد كده، ولازم نعترف بكده. يا سلام يا استاذ، ينصر دينك عليا النعمه، انت فنان بصحيح. ليه بقى؟ عشان وقف الروايه؟ لا يا بيه، عشان بيقر وبيعترف ان الروايه وحش. يا سلام. امال بالك انت لو كل فنان حقيقي يعمل كده؟ لو كل واحد من الجماعه الممثلين بتوعنا ما يعملش الا الدور اللي يركب عليه مظبوط، ويمثل المسرحيه اللي تناسبه مظبوط، كان بقى اخر علاجه وشرفك. طيب والله بتتكلمي درر يا طمطم. لو كل ممثل يقول الكلام اللي موجود ويهموش اياتها حاجة من غير ما يزود من عنده كان الفن بقى عالي العال. طيب اسم الله عليكي اسم الله عليكي خدوا العلم من افواه بتوع الله بتوع الفنيدة اهو. احنا بتوع فن اه يا بيه لكن برضك بتوع فن. هو الفن ده ايه؟ مش ذوق مش احساسات؟ كل بني ادم في الدنيا عنده ذوق واحساسات ولازم نحافظ عليها. طيب طيب ونص نرجع بقى للقصة الازلية. الجمهور عاوز كده. مين قال كده يا بيه؟ الناس لازم اسمه ايه ده تضحك تنبسط. الشعب عايز كده بالهلس بالكلام الفارغ بالتريقة على مخاليق الله. ده اكبر غلط يا بيه. انتوا من اللي دايما تتهموا الناس. ثم الشعب مين يا بيه اللي بتتكلم عليه؟ الطبقات الشعبيه. ما احنا الطبقات الشعبيه دي يا بيه عليا النعمه ما حد منا عايز منها. بطلوا تمحيك فينا بقى. سامع سامع يا ابراهيم يا كونسبشن ولا انت كونسبشن ولا حاجه. والله فاطمه بتتكلم زي احسن ناقده واعيه مثقفه. طيب يا استاذ انا مثقفه واعيه قوي. ما هو ما تحاوليش انا لازم اعرف. احمد بيه انت تعرف ان انا خبى عليك حاجة؟ لا لكن المرة دي بقى اه وانا مصر بقى ان اعرف الحقيقة الا اذا كنت ما بتعزنيش يا فاطمة. يا خبر يا احمد انا ما عزكش. انا ما عنديش عز منك. امال مش عايزة تتكلمي ليه؟ اصلي بنتي احمد بيه بنتي عايدة. عايدة؟ انت ليكي بنت؟ ايوة يا احمد بيه. واسمها عايدة؟ ايوة يا احمد بيه. ودي منين ليك البنت دي؟ من جوزي طبعا يا احمد. سلامتك. ايوه مفهوم من جوزك طبعا من جوزك. جوزك مين؟ عبد واحد. نعم عبد واحد. وهو فين؟ في الاخر. الله يرحمه. من كتير؟ من زمن يا بيه. الله. وهي فين الست عايده دي؟ انا ما شفتهاش ابدا. وتشوفها ازاي بس دي عايشه في بلاد بره. نعم بلاد بره. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام ما نشبهش يعني اللي بتوع بره ولا بتوع بره لهم سحنه تانية يا احمد بيه. لا مش القصد لا سمح الله يا فاطمه. ليه دايما ظنك وحش كده؟ هقولك مننا بتوع فل. وبعدين بقى اقسم لك بالله ان ما كنت تبطلي الطريقه بتاعتك دي لكون لكون لتكون ايه يا بيه؟ لكون زعلان منك يا فاطمه. هيه بس. طيب طيب يا طيب. وبعدين ايه بقى حكايه الست فايده؟ عايده يا بيه عايده. لا اسم الله عليك اغلط يا بيه في كل حاجه الا في عايده. ما تاخذنيش يا طمطم الموضوع شاددني ومخليني ضارب لخمه صدقيني. حكايه مجرد حكايه ولسه ما حكيتهاش وتضرب معاك لخمه. امال لما تسمعها هتعمل ايه؟ يا مسكينه دي باينها حكايه تقطع القلب. روايه يا احمد بيه. طيب عليا النعمه روايه بزيها بكره تلهفوها وتعملوها في الفرقه. الله يجازيك يا بطه. وبعدين خلينا في الحكايه. بالاختصار يا احمد بيه من كام يوم جالي منها جواب. من عايده؟ ايوه. من بلاد بره؟ ليه دي؟ ايوه. معلش بس عايزه اركز معاك شويه. وماله ركز يا بيه. ايوه ايوه ايوه. طيب طيب البت سافرت مع ابوها وكانت عيله. الله انت سبتي الجواب ونقلتي. ايوه عشان تعرف الحدوته من مبداها. عظيم برضو احسن. عب واحد كان له صحاب في بلاد بره قعدوا يزنوا على ودانه يروح لهم ويجرب حظه معاهم. استني يا فاطمه واحده واحده وحياه والدك. طيب طيب بلاد بره دي فين بقى؟ البزاريط. نعم البزاريط. يكونش قصدك البرازيل؟ اسم الله عليك وعلى مفهوميتك يا متعلم يا متسقف يا واد انت. عظيم. وبعدين زنوا على ودانه ليه بقى؟ عشان يروح يجرب حظه معاهم في البزاريط. ليه الله يرحمه كان الاتي؟ لا كان لازم لعيب كوره. لا الله امال راح البزاريل قصدي البرازيل يعمل ايه؟ بيشتغل في التجاره. تجاره ايه؟ تجاره الشنطه؟ فاشر يا بيه واحنا وش ذلك برضو. ده كان تاجر مانيفاتوره محترم. تاجر مانيفاتوره في البرازيل؟ لا في مصر يا احمد بيه. ما تركزي معايا امال يا فاطمه. خبر ايه يا احمد بيه؟ بقول لك تاجر مانيفاتوره في مصر وهيشتغل هناك. في مانيفاتوره برضو؟ في اي حاجه انا عارفه بقى. بالمختصر ها سافر وخد عايده معاه على انها فسحه وهو يجرب حظه بالمره. كويس لحد هنا كويس قوي. راح ما رجعش. سابك؟ لا ربنا هو اللي سابه. سابه فين؟ في البزاريط. توكل على الله يعني. بعد 3 اشهر من وصوله. الله والبنت؟ خدوها اصحابه دخلوها مدرسه داخلي وشيعوا لي خبر عشان ابعت لها الفلوس تكمل تعليمها. يا خبر. وبعدين؟ ولا قبلين شهر في الثاني يا بيه راحت مني دكانه المانيفاتوره اللي هنا وبقت زي ما انت شايف بيعت كل قد الدنيا. يا سلام يا طمطم عجباني قوي ابتسامتك دي في وسط كل الهلمة من الاحزان والبلاوي المتلسلة دي. كتر الحزن يعلم الضحك يا احمد بيه ينشف الدموع ويعلم الضحك بس ضحك عن ضحك يفرق. طب ما خليتيش البنت ترجع لك ليه؟ ترجع ترجع عشان تشوف اللي انا فيه. دي عايشه في وهم كبير قوي يا احمد بيه في هلمة جامده زي ما بتقول وهو كل شهر الم القرش على القرش والمليم على المليم وعم عبد الله يستره يعمل اللازم ويبعته لها. عم عبده؟ ابو الساج الحته. يا سلام، بقى انت يا فاطمه بتلمي ملالين الفل وتبعتيها بره لبنتك؟ ومش ندمانه وشرف. وهي عملت ايه المسكينه في بلاد الغربه؟ هي عملت دعاء دي بيه، عملت وعملت وعملت. يا ربي مالك بس يا عايده حبيبتي؟ مالك عاوز افهم بس مين اللي بيلعب في الدرج بتاعي؟ درج ايه يا حبيبتي؟ بس ما كل واحده فينا عندها الدرج بتاعها، وما فيش في الاوضه غير انا وانت. هذا اللي هيجنني. ليه بس يا حبيبتي؟ انا حتى جواب مامي بايدي في الصبح هنا، ودلوقتي بدور عليه مش قادره الاقيه. يعني دورتي كويس؟ انا عارفه زي لاميا. طب اقدر افهم بس لزومه ايه الجواب ده دلوقتي؟ احنا مش نازلين رايحين حفله المدرسه. يبقى لزومه ايه بقى جواب مامي؟ قصدي عايزه اوريه له عشان يعرف انا بنت مين. يا خبر ابيض، رمزي هتوري الجواب لرمزي؟ فيها ايه؟ واي نوت؟ لا ابدا، هنيالك يا ستي برمز، هنيالك بالكونت كله. كونت؟ ليه انت ما تعرفيه؟ لا ابدا، I don't know. ايه الكونت ده بالظبط؟ نسميه الكونت رمزي، شكله شكل الكونتات تمام. يا حياتي يا ستي، بابا من المغتربين العرب القدام ومن اشهر تجار القمصان، وابنه برضه تاجر قمصان. طبعا، لكن لغايه دلوقتي انا مش شايفه مبرر ابدا لان نشوف الجواب بتاع مامي، او بمعنى اصح اننا نفضل ندور ساعه على الجواب ونضيع وقتنا بالشكل ده. هو ما لقيتش الجواب ده هبقى ابسط خالص. ايه بس يا عيودة؟ انا كده يا لميا، مامي معوداني كده، اي حاجة عاوزها لازم تبقى قدامي. اتوان عارفة نفسي ومون عيني اشوف مامتك دي، اكيد سكرة زي. وانا نفسي اشوفها اكتر منك، 12 سنة دلوقتي ما شفتهاش، نفسي اشوفها واشوف مزارع الفل اللي عندها. جاي مامتك عندها مزارع فل؟ طبعا، هي اللي بتصدر الفول لاوروبا عشان يعمل الفارسان بتاع جوريسيمو. الجماعة الكبار بتوع زمان دول بيبقوا حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص. طب بينا بقى، احسن احنا اتأخرنا قوي على مستردان. جاهزين يا بنات؟ جاهزين يا بروفيسور، جاهزين. برافو. عايدة، ما وصفتيش، انا معتمد عليكي، انت البريمادونا بتاع الحفلة دي. المغنية الاولى والراقصة الاولى وكل حاجة اولى. ني بابور، ما تخافش، اتعمل يا مستر دانس. يلا استعدوا، هنفتح الستارة فورا. مدموزيل عايدة، احنا نعرف بعض من قد ايه؟ مش عارف. اخف عليكي، انت مش بتحسبي؟ انت كل حاجة عندك بالحساب يا زبتي. لا لا العفو، مش قصدي يا حبيبتي. امال قصدك ايه؟ ايام السعادة في عمر الانسان معدودة. معاك حق، انا بحسبها باليوم، بالساعة، بالدقيقة، بالثانية. يا حبيبي، يا ترى بتحس ناحيتي بنفس احساسي ناحيتك يا عايده؟ اسال قلبك. سالته كتير وقال لك ايه؟ قال لي تيك توم بحبك. وانا كمان قلبي. قال لك ايه؟ تيك توك بحبك. تعرفي يا عايده، انت ما تتصوريش قد ايه مليتي عليا حياتي هنا. ازاي يا فتي ازاي؟ قبل ما اشوفك يا عايده كانت حياتي هنا كلها فراغ في فراغ. يا خبر، متهيألي حد غيرك اللي يقول الكلام ده، عشان انت مش ناقصك حاجة ابدا، جمال وشباب ومركز وفلوس. انت فاهمة ان الفلوس ممكن تحقق اي سعادة؟ بالعكس يا عايدة، انا كنت بحس ان انا وحيد، هايم، فريد، زي الطير الضايع مش لاقي له عش هادي جميل، زي الغريب السايح مشتاق لعطر وطنه الاصيل، لغاية ما لقيتك يا حبيبي. قول كمان. لقيت فيك السحر، لقيت الجمال، لقيت الطهر، لقيت الدلال، لقيت بنت الشرق الأصيلة، لقيت أحلى عطر في ظل أرق خميلة. نفسي بلاش مبالغة، أقسم لك يا عايدة هي دي الحقيقة. أنت صورة مني، من إحساسي، من بلدي، شرقية زي عربية زي. هو ده اللي خلاك تحبني؟ كل شيء هنا صاخب، حبيت فيك الهدوء. وإيه كمان؟ كل شيء هنا مزيف مصطنع، حبيت فيك البراءة والوضوح. ياه، مش معقول يا بيبسي انا فيك كل الحاجات دي واكتر واكتر. بس انت لغاية دلوقتي ما قلتليش ايه المفاجأة اللي تساوي معرفش كان اللي انت محضرها لي. عايدة ارجوك يعني لو كنت تقبلي يعني تتجوزين. ارمي ارمي دخلنا في الجواز اهو ده اللي انا كنت خايفة منه احمد بيه. العريس رمزي؟ لا الجواز. وتخافي من الجواز ليه يا فاطمة؟ عريس لقطة وابن حلال زي ما بتقولي يبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد يعوض صبرك خير. بقى بدل ما تفرحي وتزقطي الخبر زي ده تقلبي وشك وتزعلي وتضربي بوز كده. على فكرة ضرب البوز والكشارة مش راكبة عليكي. اتحكي مالك يلا اتحكي يا طنطا. انت يا احمد ليه ما تعرفش المستخبي ورا الجوازة دي؟ تاني هي الحكاية فيها لسه مستخبي؟ امال يا بيه امال. وبعدين يا فاطمة في العياط ده مش عارف اتفاهم معاك كل ما اكلمك نازل عياط. من غلب احمد بيه من غلبي. غلبك ايه بس؟ ده انت حكيتيلي حكاية ظريفة جدا عن المحروسة بنتك وجوازها. ايه بقى اللي مزعلك ومخليك تعياطي بالشكل ده؟ اصلك منسيت حاسس بالورثة اللي انا فيها. ورثة ايه بس؟ بنتك اسم النبي حارسها وصينها وقعت واقفة وحتتجوز عريس لقطة غنى وجاه وبرازيل وبكرة البن البرازيلي حيبقى على ودنه ومش بعيد تبعت لنا دعوة نروح نحضر كاس العالم هناك. انت فايق او رايق يا احمد بيه. وانت كمان لازم تفوقي وتوقي معايا. ما انت اصلك ما سمعتش الحكاية للآن. اخر؟ هي لسه فيها اخر؟ امال يا استاذ معرفتش السر اللي وقعني وجاب اجلي ورقبني مقومنيش. سر ايه تاني؟ جاني منها الجواب ده خد. وريني كده. روح كايتي مامي اخيرا جه الوقت انا الاوان. السنة دي اخر سنة ليا في المعهد زي ما حضرتك عارفة. طبعا انت نفسك تشوفيني قوي قوي وانا كمان حموت عشان اشوفك. مامي روح كايتي مش عارفة هتقدري تستحملي الفرحة دي ازاي. هي في الحقيقة مش فرحة واحدة دول اتنين رجوعي ليك بالسلامة وكمان مش لوحدي معايا رمزي خطيبي. على فكرة انا بدلها اقول له يا بيبسي مش بيبسي اسمي جنن يا مامي. وكمان انا وعدته وقلت له ان احنا هنقضي معاكي كام يوم في مزارع الفل بتاعتك وبعد ما نقعد معاكي كام يوم في الفيلا فيلا امام هكتبلك اقولك على ميعاد وصولنا بالظبط يا احسن مامي في الدنيا بنتك عيودة. فيلا امام؟ ايوه فيلا امام. ودي فين بقى فيلا امام لا مؤاخذة؟ عند عم امام. فيلا امام عند عم امام؟ اه. خبر ايه مالك يا استاذ النهاردة مش بعوايدك؟ انا اللي برضو مالي ومش بعوايدي؟ اه يعني عدم المؤاخذة فهمك مش هو. عايزة تحكيلي على لوغاريتمات وعايزة فهمي يبقى هو هو؟ ولا تزعل ابدا انا هستوضح لك. طيب طيب ونص استوضحيلي. الله يستوضح لك كل طريقك وسكتك. ميرسي ميرسي خالص. انا مش عارف ابارك لك ولا ابارك لنفسي. بارك لنفسك. ظريفه ظريفه موت. مني لسه بعتلي دلوقتي لسه ماسكه منها تليجرام بتقولي فيه مبروك وموافقه. مامي شخصيا؟ ايوه مامي بنفسها. ده شرف كبير قوي يا انسه عايده. ولا تسمحيلي بقى اناديك يا عايده؟ اه مفيش مانع يا بيبسي من حقك طبعا. عيوده حبيبتي امتى بقى تطلع نتيجه المعهد؟ بكره ولا بعده بالكتير. لكن ليه بتسال ليه؟ عشان نسافر سوا عشان نروح عند مامي نكتب الكتاب عشان تفرح بيكي وبيا. انت بتقول فيها دي هتفرح بيك قوي. وانا كمان هفرح بيها. وانا بقى افرح بيكم انتوا الاثنين. على فكره يا بيبسي دي محضره لك حته مفاجاه تجنن. خير يا عيوده؟ اولا هنقعد كام يوم في الفيلا بتاعتها وبعدين هنسافر العزبه. عزبه؟ ايوه مزارع الفل بتاعتها. وبعدين برنامج سياحي حافل في اجمل المواقع والاثارات في مصر والاقامه في افخر الفنادق زي الشيراتون كده وطالع. وطالع؟ طبعا اقل منها. وهي مامي عندها كام بيبسي؟ قولي وعندها كام عايده؟ ده كله رمزي واحد وكلها عايده واحده يا حبيبي يا بيبسي. طمطم. نعم يا بيه. لقيتها يا بيضه لقيتها. لقيت لك حل المشكلة، لقيتها. طمني ازاي؟ ريح قلبي الهي ريح قلبك. يلا قومي من سريرك وتسندي عليا وشدي حيلك. يلا هتاخدنا على فين يا بيه؟ على فيلا امام. مش انا لقيت لك فيلا امام بتاعتكم بصحيح؟ نعم يا بيه. قومي بس امال وانت تشوفي. طب بس افهم. هتفهمي كل حاجة واحنا في السكة. يا لهوي، ايه ده يا احمد بيه؟ ده الهيلتون. ده شبه اللي بنشوف تصويره في الاذاعه. قصدك التلفزيون. انا عارفه بقى، انما حته هايله قوي للفسحه يا بيه. طيب قدامي يلا. الا قول لي يا بيه، امال بتاعت الفل اللي هنا فين؟ ولا كلمه. ليه؟ هنا مفيش حاجه اسمها فل. انت تشيلي من ذهنك حكايه الفل والياسمين والكلام الفارغ ده خالص. الفل والياسمين كلام فارغ؟ عليا النعمه ما انا لاعبه. ها بس مش بالمعنى ده يا فاطمه، قصدي مؤقتا. مؤقتا مؤقتا. ثم انا مش عايز معارضة خالص. مفهوم؟ مفهوم. اما اشوف اخرتها. يلا قدامي ولا اقولك؟ يلا ورايا. امرك اتفضل. مساء الخير. اهلا اهلا احمد بيه، الاوتيل نور. اتفضل. متشكر. ايه ده رايحة فين؟ انا اصلي ورا ال امشي يلا روح اشحت في حتة ثانية. اشحت اشحت ده ياه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي معايا. معاك؟ عدم الوحدة. بس ايه يا لمر؟ بس فهمت، دي لازم واحدة كومبارسة عاملة مكياج وساخة. انتوا هتصوروا عندنا حاجة يا احمد بيه؟ لا قصدي ايوه هنصور هنصور ان شاء الله. اتفضلي يا انسة اتفضلي. بعدين بقى ليه بس يا مدموزيل؟ مدموزيل في عينك خواجه، ما عندكش نظر. ما تخافيش يا مدموزيل، انا مصريه زيك. امال ايه الابيض فابيض اللي انت لابساه ده؟ زي رهبات المستشفى. يا فاطمه ده لبس مخصوص. مخصوص مفعوص، ماليش دعوه، وانا هخشش هنا ابدا. احمد بيه وات كان اي دو ناو؟ تيك هارت باي فورس. يا سلام يا اخويا، الهورس قال. طب على النعمه لو شفت اي حصان لخنقه. شوفي شغلك يا انسه وانا هستنى بره. لا يا سيدي انا ماليش دعوه. ولا كلمه. خش على حمام البخار عيد المنسوكات، فاهمه؟ السلام عليكم. وعليكم. اسمه ايه ده؟ اظن حضرتك الاستاذ الكبير ابراهيم كونسبشن. ايوه ابني انا. اسمه ايه ده؟ الله يخليك يا سعاده البيت، ربنا يخليك وطول عمرك. انا عايز اقابل الاستاذ احمد حشمت. وبعدين بقى في وقت الحال ده يا اولاد؟ الله، مين الجدع اللي انا ضربته؟ يا فكيك. الله الله الله، ده بيجري ليه؟ السلام عليكم. ليه الغامض قفز الضرب وراه؟ وراك ايه؟ صباح الخير. اهلا. ايوه كده، هلو واحد ورا الثاني هلو. يا صباحه ابيض. ايه ابني انت مؤلف ولا خباز؟ نعم. امال ايه اللي صباحه ابيض وصباحه اسمه ايه ده؟ استاذ ابراهيم كونسبشن. اقدر افهم انت بتحقد عليا ليه؟ بايه؟ بتحقد عليا ليه؟ استاذ عن اذنك انا هسيب لك اسمه ايه ده واطلع بره. برضه يبقى احسن. نعم؟ بتقول حاجة؟ لا ابدا، انا في انتظار حضرتك. انا مش راجع. وفي انتظار الاستاذ احمد حشمت. راخر مش راجع. اديني قاعد. انا ورايا ايه؟ او كله فهمتوا الا حكايه التلغراف ده بقى ما فهمتوش. نركنه لما تيجي الست فاطمه على مهلها. اقدر افهم بس انت موديني على فين؟ مش اتفقنا انه ولا كلمه؟ ولا كلمه ولا كلمه. الامر لله، اللهم طولك يا روح. السلام عليكم عم امام. اهلا اهلا اهلا يا استاذ. اهلا. ازيك يا كونسبشن؟ لا احلى اسمه ايه ده زي ما انت شايف اهو. وحياه ابوك ما جاش حاجه لطمطم يا عم امام. طمطم طمطم. طمطم. ايه مفيش؟ لا في يا استاذ، تلغراف. تلغراف؟ هات اوان. اتفضل. وحياتك يا كونسبشن، هيبقى ابعت لي سيد على البيت ضروري. السلام عليكم. السلام عليكم، وانا قاعد كده على الباب مقطوع مستنيك. معلش يا سي كونسبشن، مساله مستعجله عن اذنك يا راجل. سلم دراما ملقح جوه مستني الاخر. خليه يستنى وانا جاي حالا. امتى؟ بكره يا كونسبشن. يعني نجح؟ ايوه. عايزه بنتي نجحت واستخرجت. يا ما انت كريم يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب. تعبتي وصبرتي ونلتي يا فاطمه. ياه، وانا تعبت بعقلي يا استاذ. انزل يا طمطم. انزل فين يا استاذ؟ فيلا امام قدامك اهي. فيلا ايه؟ فيلا امام. وبعدين معاك يا احمد بيه. اهي والله وبالاماره مكتوب على الباب فيلا امام. ايه العباره يا استاذ؟ افهمك دلوقتي المحروسه بنتك عيونه مش جاي علشان تنزل في ضيافتك في فيلا امام. ايوه خلاص وادي فيلا امام اهي. استوضح لك اكتر دي بصراحه فيلتي انا يا فضل. فيلتك؟ ايوه وانا حولتها الى فيلا امام. لكن ايه وبعدين بقى في العبط ده؟ انا ما استاهلش ده كله يا بيه. مين قالك انك ما تستاهليش؟ كله يهون علشان سواد عينيك يا بطه. قدامي الى الفيلا خطوه الى الامام الى السلالم مارش. دلوقتي بقى يا طمطم جه دور الاتيكيت. كتاكيت وكتاكيت دي ايه كمان يا استاذ؟ كتاكيت ايه بس؟ الاتيكيت فن استقبال الناس والتعامل مع الناس. يا لهوي دي عشت الزواج دي اخر مسخره وشرفك. وبعدين علشان نبتدي ناخد على الاتيكيت من دلوقتي الالفاظ اللي بتقوليها دي ملهاش لازمه ابدا. الفاظ؟ الفاظ ايه؟ يا لهوي مثلا. طب الكتاكيت بقى هنقولها ايه؟ يا هلوي؟ لا لا يا لا لا هلوي ولا يا لهوي تشتو بيها خالص. مهما شطبتها هتطلع مني غصب عني. ما تبقيش تطلعيها. بقول حضرتك غصب عني. ابقي اكتميها. اصول التكاتيك ده كده اكتمها؟ ايوه حاضر اكتمها امري لله. استحملي يا فاطمة عشان خاطر عيون عيودة وعلى رأي المثل لاجل الفل ينسئل عليه. لا لا ايه الامثال كمان ممنوعة؟ ايوه الامثال البلدي دي ممنوعة. دي حاجات متربية معانا من حال الصغر يا بيه. واحنا دلوقتي في حال الكبر. الكبر قوي وخصوصا امثال الفل والورد دي تحذي عليها قوي قوي. طب لما احب استمثل اقول ايه يعني؟ تقولي مثلا علشان الشوك اللي في الفل بحب الفل. بس الفل ما فيهوش شوك يا محترم. اه والله صحيح. هنبقى نلاقي لها حاجه وسلام ندور في الانسايكلوبيديا بتاعت الفل. ايه قصدك المزرعه يعني؟ لا مزرعه ايه؟ كتاب المصطلحات الفليه. يا لهوي هو الفل له كتاب كمان؟ وبعدين بقى مش قلنا نبطل يا لهوي دي؟ اه معلش. طب عدم المؤاخذه. ونبطل كمان عدم المؤاخذه. طب يا سيدي بلا آسية. انا باين ان انا اللي هقول يا لهوي. ليه بس يا استاذ؟ ده التكفير ده صعب قوي. المقصص والشوافير كانوا ارحم. اولا الحمام اسمه البيسين والكوافير مش الششوار ومش الشوافير. الشوافير ده حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ عدم المؤاخذه. من غير عدم المؤاخذه من فضلك. يوه نسيت. ومن غير يوه ده ده. ومن غير ده ده. ما تقول لي اقطع النفس احسن. ومن غير ما تقطع النفس احسن. الشوافير ده يبقى قصدك الشوفير والشوفير يعني السواق. ياه شوف ازاي. شفتي بقى؟ طبعا مش معقول السواق يحلقلك. حافظي كويس على كلامك والكلمه اللي ما تعرفيهاش ما تقوليهاش. ماشي. وعلى اي حال خلي مبدا ما بيننا من دلوقتي كل ما تعملي حاجه غلط حكح. فاهمه؟ حكح. تفهمي انك هتغرقينا تقومي تصلحي عدل. مفهوم؟ مفهوم. حلوه دي. ودلوقتي بقى نبتدي درس الاتيكيت. يا لهوي احنا لسه ما ابتديناش. قلنا من غير يا لهوي من فضلك. حاضر حاضر. شوفي اول دروس الاتيكيت التحيه السلام. اول ما حد يخش عليكي ويسلم اروح رد بسرعه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحب يا عرب. مرحب يا عرب. هتقولي البيبسي خطيب بنتك مرحب يا عرب؟ لا لا صح غلط ده غلط. هقول له مرحب يا ولا يا بيبسي. مرحب يا ولا يا بيبس. في حمايه تقول لجوز بنتها مرحب يا ولا يا بيبس. دهدي من غير دهدي من فضلك. خلاص اسكت ولا اتكلمش. اسمع تيجي اعمل خرصه ولا انطقش خالص؟ ده مش حل. انت تركزي معايا وما تقاطعينيش وانت تفهمي كل حاجه. حاضر امرك. اول ما يخشوا عليكي ناس ها اذا كانوا كبار تقومي تقفي صغيرين تسلمي وانت قاعده. واحده واحده عشان نفهم. كبار يعني من سني كده؟ مش بالسن يا ماما مش بالسن يا امي. كبار يعني ناس كبار اكبر منك في سن والدك. خلاص خلاص مفهومة دي. في سن والدي مش في سن والدي تني قاعدة. اللهم طولك يا روح. شوفي انا هبقى جنبك هخبط رجلي الكرسي خبطة واحدة خبطة واحدة. أيوة. تخليكي زي ما انتي خبطتين تقفي. ماشي كده اسهل. خبطة واحدة تعملي ايه؟ اقف. وبعدين يا رب بقى ركزي معايا يا فاطمة. حاضر نركز يا بين ركز. خبطة واحدة تقفي خبطة واحدة تفضلي قاعدة، خبطتين تقفي على رجليك الاتنين، مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. خلاص بقى غيره، وانا غبية. ولما تخشي على حد تقولي صباح الخير او مساء الخير حسب الاحوال. تقولي ايه؟ اول ما حد يخش عليا اقول صباح الخير مساء الخير حسب الاحوال. يا ستي لا لا، حسب الاحوال ده ايه؟ هتقولي للناس صباح الخير او مساء الخير حسب الاحوال برضو؟ مش حضرتك اللي بتقول؟ القصد القصد صباح الخير اذا كانت الدنيا صبح، مساء الخير اذا كانت الدنيا مساء. اه مش تقول كده من الصبح عشان نفهم. استاذ الكوافير جه يا استاذ. لا هي شغلانه بقى فاطمه. يا لهوي خير خير يا احمد بيه، هو ما عندوش زبونه غيري ولا ايه؟ ده جايب لك الباروكه يا مدام. مبروكه؟ والمبروكه دي تطلع ايه كمان؟ الباروكه الباروكه البروكه لو بيريك اللي بتتحط على الراس. ايه ده بقى؟ اهو ده لا يمكن ابدا ابدا. نهارك سعيد يا ست هاني. نهارك زي الطين. الطين حلوه. يعني كله الوان زاهيه. ميرسي ميرسي يا مدام. العفو، انا ما بقولش زي الطين، انا بقول زي الطين. يا استاذ انا لا يمكن احط المبروكه دي على راسي ابدا. ليه يا طمطم ليه؟ ده شعر ميتين يا بيه. باردون يا مدام، حضرتك غلطانه، ده مش شعر ادميين خالص. يا لهوي، يعني شعر حمير؟ لا يا هانم، ده شعر حصنة. سامع يا استاذ، عشان تحطه على راسي من هنا وراسي ترفص من هنا. فاطمة استاذ قوم البسي المبروكة، قصدي الباروكة يا فاطمة. الله ينعل ابو التكاتك لابو سنينه. بس السلام عليكم. وعليكم. اظن انتوا جماعة بتوع التأليف مش كده؟ ايوه. طب والنبي الله يخليكم، انا عايز اقابل الاستاذ احمد حشمة، ممكن تخلوني اقابله؟ واحنا يا ابني عارفين نقابله لما انت تقابله. الاستاذ في الطريق يا سادة. اهلا وسهلا منورين. رب عنك. متجمعين عند النبي. ما افتكرش. اشمعنى؟ امثالك مش ممكن يورد لا على حج ولا على جنة وحاجات زي كده. اللهم طولك اسمك ايه؟ الاستاذ احمد حشمة وصل. الاستاذ احمد حشمة وصل. يا ميت اهلا وسهلا. سلام عليكم. وعليكم اسمه ايه ده؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة يا أستاذ خير يا فواجع. يجد خيرك يا أستاذ أحمد يا حشمة يا راجل يا أمير يا سكرة وما إلى ذلك. مآنس يا أستاذ شلبي يا دراما. ألف شكر يا فندم وحاجات زي كده. خير يا جماعة. أنا بقى جايب لك يا أستاذ حتة رواية. أنت مش كده يا أستاذ؟ يا ياني يا طعني يا أستاذ يا طعني. خليني أطعم بحاجة هنا بفعلا. أنت بتعمل كده ليه يا عزة؟ اطلع كوميديا كوميديا ما حصلتش كوميديا. ايه ضاع ايه ضاع ما حصلتش. مروحت انا مروحت. نعم يا سيدي مروحت. انت مروحت. مروحت مروحت من ايه؟ ما هو من كتر خيرك. سامع يا استاذ احمد؟ سامع ايه؟ سامع اللي غنوت عبد الحليم حافظ. روحت اسمه ايه ده؟ روحت وتقولي عليها روايه كوميدي غنائيه يا استاذ. كوميديا غنائيه يا ابراهيم. انا رايي دايما نسمع وبعدين نحكم. تسمع يا استاذ احمد؟ ما هي باينه من اولها اهي. الراجل بديها بيمروح اهو. تقدر تقولي هيعمل ايه جوه بقى بعد كده؟ يا اخي نسمع. واظن ان افضل بقى مقطوع بقى كده وحاجات زي كده. ده دي واحد واحد يا زباين. اتفضل يا اخويا مروح. مروح يا حبيبي، ما هي الدنيا حره، ما نشوف اخرتها معاك. ابو زعيزع يا استاذ في صمت رهيب، انت فين يا مستكة؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ ما ده صمت رهيب ده. مستكة مين؟ ابو الزغزيخ؟ خدني لحنانك خدني. هو يا اخويا الراجل ده حزين، ده هموت بيضحك لنا. عايز افهم ايه؟ مش بيقول لك كوميديا؟ ابو الزعابيب. ايه ابو الزعابيب ده كمان؟ ده شخصية ثالثة يا استاذ، مندوب الشر. مرم مرم مرم مرم. ايه يا ابني ده؟ ضربهم بالرشاش يا استاذ واحبرهم بالضحك. يا يا خبر، اما حته الكوميديا هتفرقع بشكل. هتفرقع بس فينا في الناس. صبر صبر يا استاذ صبر يا خبر. ما في صبر. فخلاص حرق الدكان. استاذ خير يا فواجع. ايوه. نفسي ومنى عيني حاجه واحده بس. ايوه استاذ. لا تعمل مواضيع بجد. حدوته بجد. عمل باخلاص يا بلاش. واللي انا عامله ده ما فيهوش اخلاص وما الى ذلك. ولا الثلاث تعريفه اخلاص. يا استاذ احمد يا استاذ احمد، احنا بنقول عليك انت الفنان، انت اللي فاتح صدرك لكل مؤلف ناشئ تعبان زي حالاتي. تعمل فينا كده مش لما تكون بس بتشتغل اسمه ده مؤلف. ارجوك يا كونسبشن سيبني اتفاهم معاه. شوف يا ابني، انت طبعا ما معكش بطاقه، عايزك تكتب لي تعهد بعدم الكتابه مره ثانيه للمسرح، والا هعمل لك مذكره في القسم. مين يا فندم؟ حاضر. ثانيه واحده يا فندم. يا استاذ. ايوه اسمك ايه؟ مش انت؟ انا بقول يا استاذ، يبقى الاستاذ احمد حشمت. يا استاذ. ايوه البيت على التليفون يا استاذ. البيت؟ ايه البيت؟ اه طيب حاضر. الو الو، قهوه بتاع ايه؟ ايه يا فاطمه في ايه؟ حوقت قوي يا استاذ. حوقت؟ اه سايبني ميته من الجوع، عصافير بطني نازله صوصاوه صوصاوه. عصافير بطنك؟ وبصراحه كمان التكتيك برد. ايه اللي برد ده؟ شويه التكتيك اللي تعبت فيهم قربوا يضيعوا. ايه وده مين ده كمان؟ خير يا فاطمه في ايه؟ ازاي حد على الباب؟ عن اذنك اروح افتح. طب روح افتح يا فاطمه وانا جاي حالا. هتعوق؟ وبعدين بقى؟ لا مش هعوق، هخلص شويه شغل في المسرح واجي حالا. مع السلامه. لا مؤاخذة يا جماعة، احنا كنا وصلنا لحد فين؟ ايوه رفضنا الكوميديا الغنائية بتاعت اسمه ايه ده اللي... قصدك المؤلف؟ ايوه لا مؤلف ولا هباب، وفاضل اسمه ايه ده التاني؟ ايوه يا شلبي. اما يا بقى يا استاذ عامل لك رواية ما حصلتش من غير ما تذكي بضعتك يا اسمك ايه انت بتاعتها، سيبها تذكيه. ايوه يا شلبي انا سامع. طلعت اوف سايد. نعم؟ طلعت اوف سايد. هي ايه دي يا ابني اللي طلعت اوف سايد؟ رواية طبعا. ابراهيم يا كونسبشن. مالكش دعوة بكونسبشن وخليك معايا انا. فهمني ايه اللي بتقوله ده؟ الله جرى ايه؟ مش انا جبت لكم قبل كده روايه جوه الجوم ما عجبتكش واخرج الحديث حضرتك قلت لي طلعت اوف سايد؟ اديني عملت لك روايه طلعت اوف سايد. يا ابني يا حبيبي انا قلت لك على روايتك الاولانيه طلعت اوف سايد، تقوم تاخد كلمه اوف سايد وتعمل عليها روايه. يعني اعمل ايه بقى دلوقتي؟ وانا اقعد كل يوم اكتب روايه؟ حرام عليكم يا عالم، ده الورق غالي وحاجات زي كده. ما تقعدش قوي في وشنا يا اخويا وحل عن ثمانيه بقى. جالك كلام يا استاذ احمد. معلش معلش يا كونسبشن، معلش يا شلبي. حاول حاول يا حبيبي مره ثانيه، الله يخرب بيوتكم. حاول يا رب اسمه ده يخلص من البلد كلها. ايه تأليف؟ لا الورق يا استاذ. ليه بقى يا مكسر المقاديم؟ عشان تبطلوا بعد كده صنف التأليف. مالك بس قلقانه ليه يا عيوده؟ مش عارفه يا ستي عشان تعبان خالص، هو ما جاش برضه رد التليجرام اللي بعتناه. يا عيوده يا حبيبتي مش كده، دلوقتي يجي. انت مستعجله على ايه؟ عاوزه اطمن على مامي وعلى انها عرفت ميعاد وصولنا. حالا تيجي برقيه منها وتطمني. يا رب يا ستي يا رب. يعني ممكن الست تيجي تقابل حضرتك؟ لا. ها؟ لا. يوه غريبة. ولا لا؟ بس افهم ايه المناسبة؟ والله هي بقى تقول لحضرتك على المناسبة. طيب خليها تتفضل. تفتكر عاوزة مني ايه يا استاذ؟ هي مين؟ الست زنهار. زنهار؟ انا عارفة بقى، الشغالة بتاعتها جت قالت لي كده. وما قالت لكيش عايزة ايه؟ لو النبي يا استاذ. مش مهم، مش عايزين نضيع وقت. انا متوقع وصول البرقيه بوصول المحروسه عايده هانم بين لحظه والتانيه. يا ريت يا بيه، يا ريت يا ريت توصل النهارده قبل بكره. طب عليا النعمه لكم وديها ست جثه شمع للطهره ام هاشم. وبعدين بقى مش انا قلت 100 مره بلاش حكايه عليا النعمه دي؟ لا ما حصلش يا استاذ. فاطمه. الله، ولو كان حصل ما كنتش هقولها. طب عليا النعمه حصل. ايه اديك قلتها انت يا استاذ. اعمل ايه بس يا فاطمه من دقيقتي؟ يا فاطمة انت مش متصورة خطورة اللي بتعمليه ده؟ في حاجة خطرة بعملها لا سمح الله؟ طبعا. انت مش متصورة معنى انك ما تجيديش دور السيدة المبجلة صاحبة اعظم مزارع الفل فاطمة هانم ابو الفدا. الهوي ابو الفدا مرة واحدة؟ طب يا بيقول فاطمة هانم ابو العيلة تبقى معقولة. فاطمة انا عمري ما ندمت في حياتي على خير عملته، لكن الظاهر هتسببي في اني فعلا ابتدي اندم من هنا ورايح. ليه بس يا استاذ كسر الخاطر ده؟ عشان مش عايزه تركزي معايا يا فاطمه. لا خلاص نمركز يا استاذ، من هنا ورايح همركز معاك خالص. اتفضل. دلوقتي بقى نبتدي درس الموسيقى والسولفيج. السولفيج؟ اه ده غير حضره الصلبه الصويسي ابو شنبات اللي بيخوفوا بيه العيال. فاطمه فاطمه. نعم نعم. ركزي، قلت لك قصدي ركزي معايا يا فاطمه. حاضر. السولفيج ده علم الموسيقى، السلم الموسيقي. اقدر افهم بتضحكي على ايه؟ اول مره بيعرف ان الموسيقى يطلعوا لها بسلالم. فاطمه. نعم. ده على كده بقى في محمد افندي عبد الوهاب تلاقيه عيني بتقطع نفسه من طلوع السلالم من كتر الغناه اللي بيعملها. فاطمه. نعم. مركزي معايا يا فاطمه. اكتر من كده يا بيه. السلم الموسيقي يا فاطمه ده الخاص بالنوتة الموسيقية. النوتة قطيعة تقطع النوتة واسنينها. والنبي يا أستاذ ما تجيبليش سيرتها أحسن ما عقدنيش في عيشتي غير الشكوك والحساب اللي على النوتة. فاطمة نغم لاي يا خبر أبيض. أنت متأكد عم إمام؟ مش عيب يا مسعد أنا تفوت علي حاجة زي دي؟ أنا كنت حاسس من الأول. لا شيء عيب. الله وما تقدر تقولي كده بفلاحتك. هو أنا في بيته ليه؟ صح مسألة واضحة زي الشمس. لكن اللي مجننا مسعد وحيخلينا موت ناقص عمر. بس ما تطيعش قول إن شاء الله. سلمة خدمك. ايه بس اللي مضايق؟ خلصني عربية البطاطا لوحدها. اللي مجنني ايه؟ حكاية الجوابات والتلغرافات اللي بتيجي الفاطمة دي من بلاد بره. قصدك ايه؟ اقطع ذراعي ان ما كانت البيت دي بتشتغل في التهريب ولا فندي ده معاه. فندي مين؟ هيكون مين يا طربش؟ احمد حشمت يا راجل. بكره تشوف وتقول امام قال. ايه قلت ايه؟ مفارق. نعم قلت ايه في ايه؟ مش حضرتك الاستاذ سيد سكرتير الاستاذ احمد حشمت؟ يعني تقريبا. طب الله يخليك انا عايز اقابله. عايز تقابله؟ الا قول لي. نعم. انت مش جيت هنا قبل كده وسالت عنه عشان تقابله؟ يووو كتير. وضربت الواد التيشا اللي اسمه شحاته مش كده؟ ايه يا فكيه. خد يا اسطى يا اسطى. سلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي. تسمحي لي اتشرف الاول؟ نعم. انا جلبه هانم خرطم لي اغا مطافي. وحضرتك؟ انا فاطمة هانم طرقعلي صوابعي اغا بحنية. من عيلة طرقعلي؟ عيلة طرقعلي وفرقعلي بحنية. بحنية ده عيلة مشهورة اوي ما انت عارفة. بديع. وتبقي ايه للاستاذ احمد حشمت؟ انا المدام. ايه؟ انا المدام يا مدام. مدام احمد حشمت؟ يا ربي. يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ انت يا ست يا ست هانم يا مدام خرطوملي. احمد بيه الحاني يا احمد بيه. ايه فاطمة فاطمة خارجة فاطمة. تعال اشوف الولية اللي اتخشبت دي كده ليه؟ ايه ده مين دي؟ مدام منبار. منبار؟ منبار ايه وتنبار ايه؟ ايه اللي جابها عندنا هنا؟ انا عارفة تلاقيح جتت يا بيه. تلاقيها واحدة من المعجبات ولا حاجة. يا حرام ومن كتر الاعجاب اغمى عليها. اعجاب؟ هما المعجبات بتوع حضرتك من فوق التسعين. يا دي تسعين برضو يا شيخة حرام عليك. طب عليا النعمة توعى على ولادة السلطان حلوان. يا خبر احنا واقفين نتسامر وسايبين الشابة ممددة. يا ناوي وبرضو بتقول عليها شابة. يا فاطمة يا فاطمة اتحركي هاتلها حاجة تفوقيها. مش بس نفهم هي دخلت الاول ليه؟ مش بس نفوقها الاول وبعدين نفهم يا ستي. صح وجب. الشيح فين يا بيه؟ شيح هتفوقيها بشيح. شيح شيح ايه بقى؟ الحمد لله شحشحت. انا مين؟ انت مدام مواسير لي اغا. انا فين؟ في الاخر اروح خالتك. انت مين؟ انا المدام. يا خبر ده اغمى عليها تاني. حلوة اول اللعبة دي. انا مين؟ انا فين؟ انا كان لو النبي روحي اطلبي لها يا فاطمة دكتور احسن الشابة تخلص عندنا. ليه ما انت بتقول عليها شابة وشباب؟ ايه ده بقى ايه؟ يا لهوي ده لازم البوليس. انتبهوا ده معجبة تانية لازم. طيب هي المرحومة تبقى ستك؟ مرحومة؟ يا لهوي مرحومة. ولا كلمة. اقطعي النفس خالص. ده بيت محترم. هي دي تبقى ستك؟ ايوه. شيليها على كتفك وخديها ما تلزمناش. اشيلها؟ ايوه احنا لقيناها عندنا وما تلزمناش زي ما قالت لك الهانم. هانم. ايوه يا ست زنجبار دي الهانم. قول بهار يا بيه اسمها قول بهار. والله قول بهار بقى باليدك ولا من غير يدك؟ من غير يدك يا بيه. اليدك الله يرحمه. اليد؟ جوزها الاولاني يا بيه حاكم. هي متجوزه اكتر من واحد؟ دي مدوبه سته يا بيه. ونعم. امال يا بيه؟ المهم يا جاي عندنا ليه؟ زياره. ايه المناسبه؟ معرفه قرايب جيران. اسمعنا عليك يا احمد بيه. احنا جيرانك اللي في الفيلا اللي قدامك اللي كاشفينك وبنراقبك عدل. تراقبوه؟ انت متراقب يا احمد بيه؟ طب عليا النعمه. انا قلت من الاول الست دي مخبر وعامله جول بهار. لا يا هانم مخبر ايه؟ دي الست بتراقبه عشان

بس نركنت في الغرف ده بقى كده. علي النعمة ما نمسلمه لك يا احمد ولا لك يا ست طمطم. ولما نشوف طمطم. نعم طمطم. طمطم مين يا حبر؟ خلي بالك معايا بس امال. طمطم فرض هيقول لي طمطم. اسمع انت هتبعد ولا ندعلك امين الشرطة؟ لا لا لا طيب خدي. ايه دي؟ حتة بخمسة بس. بقولك ايه طمطم. يا دي طمطم طمطم طمطم ده ايه يا عم انت؟ كلمة سر يا بيه. يا لهوي كلمة السر. انت يا عم ساعي صبات. ثانية يا ثانية. ثانية غريبة في ايه يا ثانية؟ انا عارفة يا ستي الراجل المهبوش ده بيقول لي طمطم كلمة السر وكلام غريب كده. يخيبك مش عارفة ده مين. لا يا ست مين ده الراجل الغامض. يا لهوي يا فكيك. السلام عليكم. تفتكر يعني انا ممكن اسكت اكتر من كده يا طفشي؟ استحمل اكتر من كده؟ طيب يا عيودة بس هتعملي ايه؟ تيجي مستعجل للتليجرام بتليجرام تاني؟ تفتكري؟ متهيألي ده احسن حل. فعلا انا هبعت تليجرام تاني لمامي فورا. خدي يا امي خدي. ايه ده يا احمد بيه؟ امسكي البسي. ايه ده كله احمد بيه؟ دي حاجات حقيقي بقى؟ اصلي وحر وشرفك. وانا حلبس لحد والحلقان والاساور والخواتم دي كلها؟ لا انا بقول بس تجربيها تقيسيها. يعني هتطلع واسع عليا نبقى نعمل لها تخسينه. انا مش بضحك يا طمطم انا بتكلم جد والله. علشان تعملي بروفا عليها علشان تبقي قدام الناس فعلا الاجا وفل الفل. ولاش يا اخر بعد ما بلاش الكلام ده بقى مش هنا. لكن المساغ ده عدم المؤاخذه بتاع مين؟ ها؟ مراتك؟ لا لا لا ده مساغ المرحومه الوالده. الف رحمه ونور تنزل عليها باين عليها كانت منزهه نفسها قوي. ايوه. ايه مالك يا احمد من ساعه ما قلت لك مراتك وانت مش على بعضك؟ لا ابدا ابدا ابدا. الا قول لي يا احمد بيه انت اتجوزت قبل كده؟ ليه السؤال ده يا فضل؟ بيضايقك؟ يعني طب بلاش بردون بردون جامد قوي يا احمد بيه. خلينا احنا بقى ملناش شغلانة غير الست فاطمة. ايه تاني يا عم عبد الله؟ تليجراف تاني يا سيدي. وماله احنا في الخدمة. هات يا سيدي. ها وادي امضى. ايه سلام. الف سلام. علي اني اعمل اركنه جنب اخوه لغاية ما افهم سرك يا فاطمة بنت شنواني. امام. ايه ايه اللي في ايدك ده يا امام؟ ده ده ده ده ده ده ده دي برقية مش كده؟ ده لا لا لا بيه ده تلغراف ساعة البيه. اه لفاطمة؟ ايوه ايوه احمد بيه اتفضل خده اذا حبيت. وريني كده. مامي العزيزة نؤكد تلغرافنا السابق بوصولنا بعد ثلاث ايام اخرى. اضطررنا لتأجيل موعد السفر لعدم وصول رد منكم. نرجو الرد فورا. عيودة وتبكي. غريبة الله. هما الجماعة دول يا عم امام بعتوا حاجة قبل كده؟ جماعة مين؟ الجماعة بتوع فاطمة. لا لا ما بعتوش حاجة. ليه يا بيه؟ لا ابدا اصلهم بيقولوا انهم بعتوا تلغراف قبل كده. هما قايلين كده؟ ايوه. غريبة امال ما وصلش ليه؟ مين عارف بقى يمكن راح في السكة ولا حاجة. فينك يا بلاد بره اما يوصل منك التلغراف لبلاد جوه؟ وشمعنى ده يوصل يعني؟ هي صابعك زي بعضها يا احمد. يعني التلغراف ده اللي حظه حلو. ما علينا هلحق اروح ابشر طمطم. طمطم معليش. فاطمة وصل يا فاطمة وصل. مين سي رمزي؟ سي رمزي مين يا سيد يا محترم انت؟ امال مين اللي وصل بس؟ تلغراف بنتك عايدة. وحياة النبي. ايوه. وجايين امتى من غير شر؟ ما اسمهاش من غير شر. جايين امتى بالسلامة؟ جايين امتى بالسلامة؟ يا وده وقت يا استاذ. المهم ثلاث ايام والنهاردة الخميس يعني السبت يكونوا هنا. يا خبر ابيض. اعمل ايه يا رب اعمل ايه؟ تعملي ايه ده ايه؟ تفرحي وتهيصي وتعملي كده اهو.

المطلوب من حضرتك دلوقتي بمساعدة كل أفراد الفرقة توضبوا لي جو الفيلا وتهيئوا لي استقبال عظيم يليق بالضيفة العزيزة اللي جاية. بس سيب الموضوع ده خارج خلاص. إنما اسمع. أيوة سيد. الموضوع ده سر يا إبراهيم يا كونسبشن. حسك عينك حد يعرف موضوع فاطمة وعايدة ده أبدا ولا حكاية الفيلا دي؟ سامع؟ مش عيب يا أستاذ أحمد، عيب، ده أنت سر كبير. انت ايه ما جربتنيش قبل كده؟ ادي بقول لك بس. لا خلاص اطمن يا ابراهيم يا عبدالله. خير يا استاذ كونسبشن، ابراهيم كونسبشن هيخرج. عيودة. ايوه تبكي. هيصي يا ستي هيصي، البقية وصلت والله. ايه؟ ايوه والله، تليجرام من عندي ماما اهو، بتقول فيه ابنتي العزيزة وصلني تلغرافك وانا بالانتظار، فاطمة هانم ابو الفدا. يا حبيبتي يا مامي. ارتحت دلوقتي بقى يا ستي؟ طبعا الا ارتحت، ده انا زدت النص دلوقتي وانا قاعدة وحياة مامي. طب اوعي تقولي كده، لا ياخدوا عليكي فرق وزن في الطيارة. يا حبيبي يا ستي، اخيرا احنا طلعنا لمصر وحنقابل احسن ماما في مصر وننزل احسن ارض في الدنيا، ارض مصر. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل أحسن ماما في مصر. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل أحسن مامي في مصر. ماي مادر، السيدة فاطمة هانم أبو الفدا. كان عيشان ايه عمتيات عايز ياي مفيش كده، 100,000 جنيه غير عزة وقصر وشاليه بيانكي ورولز ونص. 100,000 جنيه غير عزة وقصر وشاليه بيانكي ورولز ونص. اما النظام والاتيكيت يعلموني لو حبيت. وكل شيء في الساعة في البيت والشاي مضبوط على 5 طلع. منطق دي هايلة، دي عظيمة، وعملة صعبة ليها قيمة. لا وإيه يا حبيبي كمان، من ما تبقى في اي مكان يموت ايديها اعظم فنان واسامي كبيرة مالها اسمان. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل احسن ماما في مصر. كلها كم ساعة ونوصل مصر ونقابل احلى ماما في مصر. كلها كم ساعة ونوصل مصر او كده يا اولاد، او كده او كده، اسمه ايه ده، اخر ضبط. تمام التمام، تصدق وتؤمن بالله يا استاذ لا اله الا الله محمد رسول الله. الاخلاص ده انت ما عملته لحد قبل كده. وهو ده اسمه ايه ده يا ابني من عقل، ده اخر فن وشرفك والله العظيم. المفروض يا استاذ ابراهيم انك تبطل اخراج دراما وتطبع كارت تكتب عليه ابراهيم كونسبشن مخرج بتاع كله. اتفضل يا فاطمة هانم. وصلوا اما هتبقى حتة مفاجأة بالنسبة لهم. اسمها ايه دي، هايلة اوي. ايوة فعلا مفاجأة هايلة. يا لهوي ايه ده، سايب الاخراج يا احمد بيه. ايه ده يا كونسبشن، ولا انت كونسبشن ولا حاجة، الله يخرب نفوخك. شايف الفيلا بواصل ازاي، بقت عاملة زي المرستان. عليه العوض ومنه العوض في فيلا امام. طب ليه بس كده يا ست طنطا؟ ليه كده؟ بقى انت عاوز تقتل الراجل الامير السكرة اللي كلنا بنترجى من الدنيا؟ اقتله؟ عليا النعمة من عاتقك يا حسب الله، انا لازم اكون مسلمك للبوليس. البوليس ليه بس يا ست طنطا؟ ماذا والا تقول لي انت عاوز الاستاذ ليه؟ لو كنت بريء بصحيح تقول. بس انا ما اقدرش اقول لحد غيره. خلاص يبقى انت تجاني على نفسك. لا طب خلاص اقول. ايوه كده اسم الله عليك. طيب طب ممكن بس شويه ميه احسن ريقي نشف. او يا اخويا من عينيا الاثنين، ثانيه واحده. ما بدهاش يا فكيك. سلام عليكم. و وهرب طبعا. ده انا مكبوسه بشكل يا استاذ، ازاي استحسرني بالشكل ده؟ مش بقول لك يا فاطمه، انا يضحك عليا ويوزعني ويقول لي شويه ميه عشان يكت عليا النعمه، مصيره يقع ويدور بقى على اللي يسمي عليه ولا يغيثه من ايدي. كل ده مش مهم ومش موضوعنا دلوقتي. يا خبر يا استاذ، حياتك مش موضوعنا، سلامتك مش مهمه، ده كلام برضو. ايوه ايوه، بس فيه الاهم، فيه عيوده وبيبتي اللي هيوصلوا النهارده بالسلامه. خلاص جه الميعاد يا استاذ. يعني فاضل حوالي 3 ساعات تقريبا. ايه؟ طب اطلع اغير هدومي حالا عشان نروح المطار يا استاذ. تلبسي اه، لكن تروح المطار لا. نعم ده كلام ده؟ معلش انا ليا غرض في كده يا فاطمه. غرض مين؟ لا لا لا يمكن ابدا، بنت ضلاعه يا حبيبتي بعد 12 سنه تيجي ولا اشوفهاش؟ هتشوفيها يا ستي، كلها دقايق وتشوفيها، ده لمصلحتك. انهي مصلحه بقى يا استاذ؟ حرام عليك، ما تقساش عليا. يا فاطمه يا بابا ما تبوظيش التكتيك والترتيب اللي انا عامله. انهي ترتيب يا احمد بيه اللي يقول ان انا مصلحتي اشوف بنتي واكون اول واحده تترمي بحضن بنتي حبيبتي؟ ما هو عشان كده مش عايزك تطلعي. تحديث الجثث ورمي الاحضان ده له اصول، له قواعد، له تكتيك. بلا اصول بلا قواعد بلا بتاع، انا استحملت كتير قوي يا استاذ، كله اللي بقى. يا فاطمه يا امي، في المطار هتبقى الحكايه هيصه وزحمه، ومش هقدر اسيطر عليك وعلى تصرفاتك كما يجب. تاكدي انك هتهزي الصوره الحلوه اللي قاعدين نوضب لها واللي عايزينك تظهري بيها قدام بنتك حبيبتك وقدام خطيبها. فكري في الحاله دي كويس يا فاطمه، ده كله لمصلحتك ومصلحه بنتك بالذات. ده حرام والله ده حرام. معلش استحملي، اللي قعدك ما تشوفيهاش 12 سنه خليهم 12 سنة وساعة يا ستي. ده حرام يا اخواتي ده حرام. فاطمة خلاص امرك يا استاذ. اديني بقى اخر صورة ليهم مع بعض علشان اقدر اعرفهم اول ما ينزلوا من الطيارة. حاضر يا بيه. ايها السادة اسمحوا لي اقدم لكم الوالدة هانم، فاطمة هانم ابو الفدا. مامي بنتي. عيودة ماي دوتر. هاي ده بنتي ضرايا. فهمنا. طيب مامي حبيبتي وحشاني وحشاني يا ضنايا يا حته من جوه احشائي. طيب مامي حبيبتي يا اجمل مامي في الدنيا، اقدم لك سيبسي. وماله يا روحي، اهلا سيبس. طيب اهلا اهلا يا ماما، ده انا حفيده غير يا عيوده. ليه يا سيبسي؟ دي مامتك قمر خالص، يعني ماما اللي تعتبر من اجمل جميلات العالم تيجي ولا حاجة جنبها. يو ما تزودهاش بقى يا اسمكيه. يوه طيب. ودلوقتي بقى اتفضلوا الى الدور الفؤاني، الى المفاجأة الكبرى. مفاجأة؟ مفاجأة ايه أنكل احمد؟ وهو انا لو قلتها تبقى مفاجأة ازاي؟ صح صح طبعا يا استاذ احمد، اتفضلوا. ايه ده يا جدع ده؟ واخد لي بالك من الشمدون اللي هي عاملاه ده؟ يا نهار اسود، دي لابسه ست عقاب فوق بعض. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا فاطمه؟ ايه وحش كده في القيمه دي عشان العظمه. ست عقاب مره واحده، مين اللي لبسك كده؟ مدام جبونه لبستني واحد وانا سرسبت خمسه من وراه ولبسهم. طب ابتسمي ابتسمي. مش قادره. ليه؟ رجلي ورمه. وايه اللي مورمها؟ مش شايفني بزك ازاي؟ وطي صوتك وامشي عدل. مش قادره هقع، الجزمه ضيقه قوي يا بيه وصوابع رجلي راكبه فوق بعضها. الله لا يكسبهم، استر يا اللي بتستر. الشعر اسمه ايه ده؟ والفستان كمان رمادي، والجوانتي رمادي، والجزمه رمادي، حتى المكياج رمادي. دي فاطمه بتاعت الكل. ايه يا جدع، لبس البوصه تبقى اسمها ايه دي على طول. لكن بالذمه ايه رايك يا احمد بيه؟ قمر قمر يا بنت الايه قمر، بس يلا بقى لحسن الناس كلها مستنيه. يا خبر، مش معقوله كل الفنانين والنجوم دول في انتظارنا احنا، وكلهم جايين عشان خاطر سواد عيون فاطمه هانم واسمه ايه ده؟ يا نهارك اسود، حد ينسى احمد حشمت؟ ايوه ايوه، واحمد حشمت عشان يكونوا في اسمه ايه ده؟ في شرف استقبالكم. اسم الله عليك يا صاح، انت يا مخلص. خش يا عايده ماي دوتر ما تتكسفيش. حلو كده، هايل هايل اهو كده، وخليكي جنبي حسي كعينك تبعدي عني. حاضر. ايه ده يا ابني ده؟ ده ثبت الظهور والورود يا استاذ من 112. اصفى اعوذ بالله ما عادش في مكان في الاسمو ايه ده خالص. حط يا ابني عندك هناك في الاسمو ايه ده اهو. حاضر يا استاذ. اللي اقول لي يا احمد ايه؟ نعم. هي كل الثبته دي لمؤاخذه بتروح فين بعد كده؟ ليه بقى السؤال ده؟ بسال بس افهم. وده وقته بتنكب طبعا في الزباله. خراشي الزباله بدل ما ياخدوها الغلابه يتسببوا فيها. يتسببوا؟ اه يبيعوها ويصدقوا منها. فاطمه عليا النعم. اول ما تخلص النظره اللي احنا عاملينها دي لكون مكلمه في الموضوع ده النقابه. نقابه؟ نقابه ايه؟ نقابه بتوع الفل والورد يا احمد بيه. طب كفايه بقى اتفضلي. ايه؟ لا ابدا ولا حاجه. اتفضلي علشان تسلمي على ضيوفك. اتفضلي يا اكرامي اتفضل. اخواني يسرني ان اقدم اليكم ضيفتنا العزيزه الذي اقيم هذا الحفل على شرفها الضيفه العائده عايده. سامع يا عايده؟ الحقيقه انا متاثره خالص. كما يسرني ايها الساده ان اقدم لكم خطيبها رجل الاعمال الكبير الوجيه رمزي عبد العزيز. ايها الساده ايها الساده ودلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم ضيوف ونجوم لاستقبال. بقول لك ايه يا عيون؟ نعم يا مامي. ساعة يا اختي ما تسلمي اذا كان اللي بتسلمي عليه ده من سن ابوكي وطالع تقف اقل تسلمي وانت مطرحتي. انا واقفه يا مامي. ايه؟ طيب يا انا بس حبيت افهمك التكتيك. حاضر فهمنا. اصل ماما دي ظريفه قوي عايده هانم تحب تهزر وساعات تقلب الكلام كده بطريقه حلوه طعمة بشكل. خليكي معايا يا عايده هانم علشان تسلمي على ضيوفك. وهي واقفه يا فاطمه هانم وهي واقفه. اقدم لك الفنانه العظيمه والممثله القديره السيده ماجده. اهلا يا مدام ماجد. اهلا عايزة. الحمد لله على السلامة حبيبي. نورت يا مصر. الاستاذ رامز. اهلا اهلا. الفنان والممثل القدير الاستاذ توفيق الدقيق. اهلا. ازيك يا استاذ توفيق؟ اهلا اهلا يا عايدة. ازيك يا حلوة؟ الحمد لله على السلامة. واقدم لك عايدة هانم الاستاذ الفنان العظيم الاستاذ محمود مرسي. اهلا اهلا اهلا يا عايده. الحمد لله على السلامه. هقدم لكم استاذ الكوميديا الاستاذ عبد المنعم مدبولي. ازيك يا استاذ عبد المنعم؟ احنا بنسمع عنك حتى في البرازيل. اهلا عايده. الحمد لله على السلامه. نورت مصر. هقدم لكم ايها الساده واقدم لك بقى شحرورة الوادي وشمس الشموس الصبوحة الفنانة صباح. اهلا وسهلا يا مدام صباح. اهلا يا عايدة. كيفك يا حبوبة؟ وحشتينا. كبرت وقيت عروسة. مدام صباح الاستاذ رمزي خطيب عايدة هاني. اهلا. وتعالوا بقى اقدمكم لبقية الفنانين اللي جوه. جوه هتلاقوا بقى سعاد حسني، شادية، الأستاذ مظهر، نادية لطفي، كمال الشناوي، وشكوكو، وعالم جل الملك. كل دول؟ اه كل دول. تعال، تعال ما أعرفك بيهم. دلوقتي بقى تقدروا تتفضلوا وترتاحوا. لا لا معلش يا احمد بيه، انا اصلي حبيت فاطمه هانم خالص. ها؟ وعايز اقعد ادردش معاها شويه. اوكي حمام اوكي حمام. ازاي الرمز هيطلب ايدي من مامي؟ هيطلب ايدك من مامي؟ ضيعنا في ابو نكله. بقول ايه يا فاطمه هانم، مش هتطلعي تنامي بقى؟ لا انا هقعد مع بيبس. انا بقول اطلع انا احسن. لا مؤاخذه يا جماعه، اصل الوالد هانم فاطمه هانم ابو الفيله تعبانه شويه من كتر الاستقبالات دي، فهي طلعت تنام وارجو ان الكل ينام.

علشان نقدر ناخد هوا الفل في العزبة من بدري. يا خوف لما تفضح وتبقى نهايتنا في العزبة. اطمني ما تخافيش. همة يا سادة همة. ما كانش لازم التعب ده يا استاذ احمد. ايه وتيجي؟ طبعا هي زيارة مزارع الفل كانت واردة في البروجرام، بس انا اضطريت اعدل البروجرام ارضاء لعيونك يا بيبسي بي. تسلم يا استاذ احمد. همة يا سادة همة. يا ابني حبيب ما تهم شوية على الاخر اهو استاذ برضو شوية كمان عشان حافظ. الله كنت حضرتك من عيلة السريع. لا يا اخوي انا من عيلة حسب الله، بس اسرع وحياة ابوك. ايوه بس هنا عند الفيلا دي. حسابك اهو. شكرا. السلام عليكم. على السلامة. وليه بس اللي اسرع هديك وصلت الاخر اهو بالسلام. الله استاذ ده الراجل نسي حاجته واختفى فين يا ولاد؟ ورد عليك ورد عليك ورد عليك كل عليك يا مجنني يا مجنني يا مجنني يا عليك ورد عليا وكل عليك ورد عليك كل عليك كل عليك. بقى احنا رايحين مزارع الفل بتاعتي. ايوه استر يا اللي بتستر. يا ريت. اهلا وسهلا. بالحضن يا سفاطين بالحضن. فاطمة يا غالي فاطمة يا عود هتودينا في داهية. طب وانا فاهمني مش تتنبهني لكن لما هي فاطمة بناخدها بالحضن ليه؟ وانت لازم يا اخي تاخدها بالحضن. ما فيها كلام يا عود. خبر ايه يا جماعة احنا واقفين كده ليه؟ ما تتفضلي يا مامي تسبقينا. الله انت مش عارفة السكة ولا ايه؟ مش عارفة كلام يا خبر. تبقى عزبتها ومش عارفة. اتفضلي يا ست هانم، تحبوا تقعدوا في الاستراحة الشرقي ولا الغربي؟ المتكيفة ولا الفلاحي؟ ايه رأيك يا استاذ احمد؟ شوف يا فاطمة هالم، احنا نسيب الموضوع ده لعم عيد. عود يا سعادة البيت. متأسف عود يا سيدي. ما تدقش عود ولا اسمه ايه ده؟ ما خلاص يا سيدي. اتفضلوا يا ست هانم اتفضلوا. بقول ايه يا عود؟ ايوه يا ابن عمي. فاطمة هالم ابو الفدا عزم الناس دي كلها على غدوة معتبرة. نعم. ما وصلتش بقى تشرفها قدام الاجانب دول وتنزل بست سبع ديوك رومي على ست سبع ذكورة بط على 58 فردة حمام محشيين من ايدين مدام عود. ايه ده؟ وابعت لنا بقى موقف تصبيرة. تصبيرة؟ يا عود ولد يا عود. مين اللي بندق؟ انت فين يا ولد؟ ايوه بيه. يا نهار اسود صاحب العزبة لا تصانع بيه. اتسوحنا يا سيد يا محترم. عن اذنكم انا عارف ايه اللي جابه دلوقتي، بس يعني ما يجيش من اوروبا الى دلوقتي. هو احنا كملنا 24 ساعة؟ بتقول احمد حشمت شخصيا يا دي السعد يا دي الهلا الفنان الكبير احمد حشمت في عزبتنا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ لطزانة. ايه عزبتنا؟ ازاي الراجل ده يقول كده؟ احترام، صيغة احترام يا عيودة. احترام ده قلت معاه وجايين يصوروا حاجة مش كده؟ طبعا. بقولك ايه، انا عايزك في كلمتين. قبل الضيوف خدوا حاجة ولا لا؟ ضيوف واحنا ضيوف برضو يا راجل. يا سيد لطزانة تعالوا النبي معايا بس شوية كده. انا عايزك في كلمتين وبس. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حق يا فاطمة سبحان من نجانا من المطب ده. حق يا استاذ. شوف بقى يا سيد يا محترم. نعم. انت ما تفتحش بقك خالص. سامع؟ الله. وهو ذنبه ايه بس يا احمد بيه؟ لا بتقولي له استهانم. حلوة اوي هانم دي يا سيد. طب عليا النعمة راكبة عليك يا اخي الركبانية. هي يعني الهانم تزيد عنك ايه؟ لا ولا حاجة. صحيح والنبي يا احمد. طبعا صحيح يا فاطمة. بقول ايه؟ مش كل واحد بقى يروح اوضته ينام ويرتاح ولا ايه؟ على رأيك الواحد جبتته خلصت النهاردة. الا بالحق نسيت اسالك عملت ايه معاه؟ مع مين؟ حسب الله. الراجل غامض؟

هي كلها عايده واحده وفاطمه واحده. بقول ايه؟ نعم يا فهد. تفتكري مين اللي يبلغ رمزي وعايده بموعد كتب الكتاب؟ انت حددته خلاص؟ ايوه. يبقى انت اللي تقول. لا لا مش مظبوط، انا عايزك انت اللي تبلغيهم وتحددي الموعد. ماشي اللي تشوفه. اقول انا مش عارف كده، انا ملاحظ ان في اكتر من تساؤل ابتدى يبان. تقدري تقريه في عينين الولاد دول، عايده ورمزي؟ من ناحيه ايه يا ساحر؟ من ناحيتنا يا فاطمه. ليه هما لاحظوا حاجه؟ مش عارف، الله اعلم. المهم من مصلحتنا قبل الامور ما تتطور اكتر من كده نكتب الكتاب ونعلي الجواب ونخلص قبل الحكايه ما تنكشف. حق يا احمد بيه، حكيم انا ودني اليمين بترف ولما ودني اليمين ترف. ما تكمليش، انت عارفه ان انا بصدق قوي في حكايه التفاؤل والتشاؤم ده. بلاش، بلغيهم فورا ان الكتاب الحد الجاي. امرك يا امير يا سفاره. الحد ده كلام ده؟ ايه بس يا فيبسي مالك؟ انا لازم اكتب الكتاب بكره ولا بعده واسافر يا عايده. الله، اللي قعدنا ده كله نصبر يومين كمان؟ ما اقدرش يا عايده، انت عارفه شغلي ومصالحي المتعطله كويس، ولازم تقدري موقفي وتفهمي ماما والاستاذ احمد حشمت ده الحقيقه. طيب طيب ما تزعلش حبيبي. حاضر حاضر. تقنعينا بايه بس يا عيوده؟ يا انكل احمد، يا انكل احمد، عشان ظروف شغله. انا مش هتكلم، اتكلم انت يا فاطمه هانم. خير يا عايده؟ انت كل يوم هتتجوزي؟ مش لما نوضب الجو المعازيم ونتفق مع العوالي ونتفق على النقطه والحاجات دي؟ بتهزر بتهزر. قصدي يعني على كل حاجه. ثم انتوا مستعجلين ليه؟ فكر فاطمه هانم يعني تكسب قعدتكم معاها شويتين. معلش عشان خاطري يا انكل احمد والنبي يا امي. والله بقى عندك انكلك اتفق معاه؟ اذا كان على انكل احمد يبقى خلاص اتحلت المشكله، مش كده يا انكوله؟ بعد الرشوه الطعمه دي لازم اوافق. احمد بيه. حكم القوي على الضعيف يا فاطمه هانم. لكن وافقي وليميها. طيب. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا كاتب. السلام عليكم. ها جاهز؟ بس يا ابني امنحني فرصه لالتقاط الانفاس. التقط يا سيدي زي ما انت عايز. جايبني على ملا وشي راكدا من غير ان افهم او ادري. برازيلي يا عم الشيخ، برازيلي. نعم جايبني من ساعه ما جيت مكتبي وانت واخدني في دوكه. ها مش تفهمني ايه بس الموضوع؟ الموضوع كل خير طبعا، مأذون يعني يبقى هيعمل ايه؟ بس افهم يا استاذ افهم. اولا زواج ام طلاق؟ الله يخرب بيت الشيطان، زواج يا راجل، زواج. عظيم عظيم، ادي احنا اتنورنا نوعا ما. جواز مين دقة ان شاء الله؟ جواز حضرتك. حلو حلو حلو حلو. اين العروس دقة واين الشهود؟ والاهم من هذا كله، اين المعازيم؟ وانت مالك بقى بالمعازيم؟ لزوم الافراح يا سيد يا محترم. لا لا لا لا، انا رمزي يا حضرت. يا سيد رمزي يا محترم. بسيط. طب شوف بقى علشان تبقى فاهم. اتفضل. النظام عندنا في عيلتنا كده، الاول بنكتب الكتاب قبل الفرح بيومين ويبقى سكت كده من غير زيطه ولا زنبليطه، وبعد كام يوم الفرح. والمأذون بقى يجي تاني طبعا في الفرح. ايوه يا سيدي يجي اطمن. الامر لله، اللي يعيش يا ما يشوف. هنجوز برازيلي على اخر الزمن. هم بقى شويه وما تعطلنيش امال، وهات العروس واهلها. حاضر، بس انت اقعد استريح هنا ثانيه واحده. تعالى تعالى هنا. والله وقعت يا حسب الله يا غامض. اخيرا قفشتك ولا بقيت غامض ولا حاجه. يا جماعه يا جماعه مش كده قدامنا، ولا كلمه ولا نفس. اهو يا استاذ. بقى انت يا سيدي الغامض. ابدا يا استاذ احمد، انا لا غامض ولا حاجه. امال تقدر تقول لنا ايه حكايتك بالظبط؟ نشفت دمنا ودم الاستاذ الى ينشف اسمه ايه ده دمك. ليه بس انا عملت ايه؟ عندك ولا كلمه ولا حركه ولا نفس، فاهم؟ اقدر افهم انت ايه وعايز مني ايه؟ ولا حاجة. ما خلاص بقى يا استاذ احمد. خلاص يعني ايه؟ طبعا لازم يقول خلاص. مش وقع، مش اتقفش. هو ايه ده اللي وقع واتقفش؟ هو انا عامل جريمة؟ فضلت شهور وايام تجري عشان ناخد لك ميعاد من الاستاذ احمد حشمت، ويوم ما تحدد لك الميعاد هربت ولا جيتش. اقدر افهم السبب ايه؟ اقول لحضرتك. هتقول ايه بقى يا حدق؟ انا جيت لحضرتك فعلا حسب الميعاد. لكن اللي انا كنت جاي علشانه نسيته في التاكسي. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ المسدس طبعا. مسدس ايه يا استاذ؟ النصر. نصر؟ نصر السكين؟ 70؟ 30؟ كده يا استاذ احمد. سكينة ايه؟ النصر. النصر.